قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب القياس. باب القياس هو رابع الأدلة الشرعية. سبق الكلام على الكتاب والسنة والإجماع، وهذا رابع الأدلة وهو القياس. واتفق جماهير العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة، فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهو دليل رابع مستقل بذاته، وكذلك هو دليل شرعي وعليه إجماع الصحابة كما سيأتي. القياس باللغة هو التقدير، القياس باللغة هو التقدير. نعم، قست الثوب بالذراع أي قدرته، ويأتي بمعنى التشبيه، يقاس المرء بالمرء يعني يلحق به ويشبه به، وكذلك بمعنى المساواة، يقال فلان لا يقاس بفلان، فلان لا يقاس بفلان لا يساويه، فهو مشترك اللفظي بين التقدير والمساواة، بين التقدير والمساواة. والمساواة هو المعنى أو المناسب للمعنى الاصطلاحي، ولذلك بعضهم يرى أن القياس في اللغة المناسب هنا أن يقال هو المساواة، لأن فيه ماذا؟ تسوية الفرع بأصله، نسوي الفرع الذي أردنا معرفة حكمه بالأصل، حينئذ فيه نوع مساواة وهو المناسب للمعنى الاصطلاحي. باب القياس. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال الناظم رحمه الله تعالى في تعريفه من الصلاح الأصليين: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. أما القياس فهو رد الفرع، القياس يعني في الاصطلاح، فهو فهذه واقعة في جواب الشرط أما القياس، كأنه لما عرف لك الكتاب عرف لك السنة وعرف لك الإجماع قال أما القياس. وسبق أن القياس ذكره في الأبواب وتلك 20 بابا، وحينئذ قال أما القياس، كأنه ذكر ما سبق وبقي القياس قال أما القياس. فهو فوقع في جواب الشرط، فهو القياس في اصطلاح الأصوليين له تعريف عدة، لكن المراد به المعنى، بمعنى أن التعريف لابد أن يشتمل على 4 أركان، لأن القياس لابد فيه من 4 أركان: أولا الفرع، وثانيا الأصل، وثالثا حكم الأصل، ورابعا العلة الجامعة. وكل تعريف اشتمل على هذه الأركان الأربعة فهو صحيح أو قريب من الصحة. ثم يقال فيه رد أو تسوية أو إلحاق، كل ذلك يعتبر الأمر فيه يسير. مراد به ماذا؟ أن يشتمل على أركان الأربع: الفرع والأصل وحكم الأصل والعلة الجامعة بين الفرع والأصل. قال: فهو رد الفرع للأصل، رد الفرع أي إلحاق الفرع بالأصل، وإثبات حكم الأصل للفرع. لأن حقيقة القياس ما هي؟ أن يكون عندنا أصل معلوم الحكم والعلة، أصل معلوم الحكم والعلة، يعني حكمه معلوم، إما التحريم وإما الإيجاب إلى آخره، ثم هو معلل من جهة الشرع، وحينئذ نقول هذه العلة ثابتة للحكم. حينئذ عندنا فرع وهو ما جهل حكمه، لكن وجدت فيه العلة التي من أجلها وجد الحكم في الأصل، حينئذ نسوي بين الفرع والأصل فنعدي حكم الأصل للفرع. هذا هو حقيقة القياس، أن يكون عندنا فرع مجهول الحكم لا ندري ما حكمه، وفيه علة، ثم هذه العلة وجدت في حكم، وجدت في أصل بين الشرع حكمه لتلك العلة، حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فوجدت هذه العلة في الفرع وحينئذ يلزم من ذلك وجود الحكم. رد الفرع أي إلحاق الفرع بالأصل وإثبات حكمه له. قال: رد الفرع للأصل، اللام هنا إلى بمعنى إلى، إلى الأصل. والفرع هو المحل الذي أريد إثبات الحكم فيه، الفرع هو المحل الذي أريد إثبات الحكم فيه. ولم يذكر هنا حكم الفرع، إنما ذكر الفرع لذاته، لأنه يعني هو الذي يراد ماذا؟ هو الذي يراد العلم به بحكمه، لأن الحكم فيه مجهول، ومن شرط صحة القياس ألا يكون الفرع معلوم الحكم، فإن دل الدليل على أن الفرع قد علم حكمه من الشرع حينئذ بطل القياس ولا يصح. رد الفرع للأصل، قال في حكم صحيح، في حكم يعني حكم تكليفي أو وضعي معلوم للأصل صحيح شرعي لعلة، يعني بعلة لام للتعليل أو بمعنى الباء يعني بسبب علة، وهو أمر مشترك بين الفرع والأصل يوجب الاشتراك بالحكم، يوجب الاشتراك بالحكم، وقد تكون العلة وصفا كالإسكار في الخمر، وقد تكون حكما شرعيا وجوديا كما سيأتي بيانه، لعلة جامعة في الحكم أي دالة على اجتماعهما في الحكم، اجتماع الفرع والأصل، اجتماع الفرع والأصل. فمعنى رد الفرع للأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، جعل الفرع راجعا إلى الأصل ومساويا له في الحكم، لأن الحكم ثبت في الأصل بعلة وقد وجدت العلة بتمامها في الفرع، حينئذ نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، كما وجد الحكم للعلة في الأصل كذلك توجد في الفرع. هذا حقيقة التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. فمعنى رد الفرع للأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، مساويا له في الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن هذا حد القياس، فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وقد اشتمل على الأركان الأربعة، وحجية القياس هذا مما أجمع عليه أهل العلم وأعني بهم الصحابة فمن بعدهم، ولذلك الإجماع إجماع الصحابة السكوت على أن القياس دليل من الأدلة الشرعية هو المعتمد هنا، هو المعتمد، والاستدلال بالإجماع في إثبات القياس أقوى الأدلة، لأنه لا يقبل النسخ، لا يقبل النسخ، لأنه ماذا؟ لأنه خبر ولا يحتمل التأويل بخلاف النص من الكتاب أو السنة، فإنه يقبل ذلك، وما لا يقبل شيئا من ذلك فهو مقدم. قال الرازي رحمه الله تعالى: الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين، يعني في حجية القياس. وقال الهامدي: الإجماع أقوى الحجج في هذه المسألة، الذي هو ماذا؟ إثبات حجية القياس، فتواتر عن الصحابة تواترا معنويا أنه قد استعمل القياس على الوجه المذكور، فمخالفة مخالفة بعد الصحابة لا عبرة بها البتة. قال رحمه الله تعالى: وليعتبر ثلاثة في الرسم، يعني أراد أن يقسم لك القياس إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. أولا لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. وليعتبر هذا أمر لكنه مراد به ماذا؟ مراد به الخبر، قلنا قد يأتي الطلب بصيغة الخبر، قد يأتي الخبر بصيغة الأمر. وليعتبر ثلاثة، يعتبر يأمر من هنا؟ أراد به الإخبار فقط، حينئذ المجيء به على صورة الأمر نقول هذا خروج عن الشيء عن صورته، الأصل به والأصل فيه أن يأتي به على صيغة الخبر، فهو طلب مراد به الخبر. ثلاثة وذلك باعتبار العلة، ذلك باعتبار العلة، لأن القياس ينقسم عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، ينقسم باعتبار كونه جليا وخفيا كما سيأتي، وينقسم باعتبار العلة إلى ما ذكره الناظم هنا: قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه، قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. وبالطبع هنا النظر في هذه المسائل المتعلقة بالقياس هذا على جهة الإجمال، بمعنى أن الطالب يستفيد من هذا النظم أو هذا الكتاب أن يعلم تعريف القياس وتقسيمه على صورة الإجمال وبعض الشروط المتعلقة بالفرع والأصل وحكم الأصل، وأما التفاصيل فتفاصيله كثيرة جدا متشعبة لا يمكن يعني ضبطها إلا بالمطولات، وأما النظر في المختصرات هذا لا يفيد في معرفة القياس على وجه الحقيقة، قد يستفيد الطالب فيما مر بعض المسائل المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد المجمل المبين آخره، لكن القياس لا يستطيع ضبطه من هذه المختصرات، وإنما يستفيد منه ماذا؟ إشارات عامة يعني التعريف ليتصور ما المراد بالقياس، أركان القياس، ما المراد بالفرع، ما المراد بالأصل، هل بعض الشروط التي تذكر للفرع بعض الشروط المذكورة للأصل وهكذا، أما التفاصيل والأمثلة وضبطها هذا لا يتصور في مثل هذه المتون. قال: وليعتبر ثلاثة في الرسم، يعني وذلك به باعتبار علته، لعلة أضفه، أضفه لعلة، العلة متعلق بقول أضفه يعني انسبه فقل ها قياس علة، أضفه فقل قياس علة، أو دلالة أضفه للدلالة فقل ماذا؟ فقل قياس دلالة، أو شبه فقل قياس شبه، ثم اعتبر أحواله، يعني انظر في أحواله وصفاته وفرق بين هذه الأنواع الثلاثة، مراد به تكملة للبيت. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، أولها أي أول هذه الأنواع الثلاثة وهو قياس العلة، قياس العلة ما كان فيه العلة موجبة للحكم، ما أي قياس، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على القياس، وبحثه هنا في القياس ليس في العام وليس في الخاص، إذن قياس كان فيه العلة موجبة للحكم يعني مقتضية له، مقتضية له بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها في الفرع، لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها في الفرع، بمعنى أن وجود الحكم في الفرع لوجود العلة أولى من وجوده في الأصل، أولى من وجوده في الأصل، هذا يسمى ماذا؟ قياس العلة، ما كان فيه العلة موجبة للحكم أي مقتضية له بأن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يسميه البعض ماذا؟ يسميه البعض مفهوم الموافقة، يعني فيه نزاع هل يسمى قياسا أم لا؟ وابن حزم مع أنه ينكر القياس جملة وتفصيلا لأنه يقول بهذا النوع، لكن الجمهور يسمونه قياس، يسمونه قياسا وهو لا يسميه قياس، إنما يعتبره ماذا؟ مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، إذا أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، موجبة للحكم مستقلة، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو الشأن في العلة الشرعية، يعني لو تخلف وجاء الشرع دالا على أن الفرع مع كونه وجدت فيه العلة إلا أن الشرع لم يجري الحكم في ذلك، أقول لا بأس، العلة العقلية تختلف عن العلة الشرعية، العلة الشرعية في ظاهر الأمر ماذا؟ أنه لا يمكن التخلف، لكن قد يتخلف، لماذا؟ لأن مناط الحكم هنا ماذا؟ أنه من الله تعالى، الله تعالى لا معقب لحكمه، حينئذ إذا كان كذلك قد توجد العلة في الفرع ويظن الظان أنه لا بد من الحكم، لكن يأتي النص به بالمخالفة. نقول سمعنا وأطعنا، لأن العلة ليست موجبة لذاتها كالكسر عند الانكسار أو انكسار بالكسر، قل لا هذه علة عقلية، معنى أنه لا يمكن ومحال أن توجد العلة ولا يوجد أثرها، وأما بالعلة الشرعية لا، وإنما نعبر بالاقتضاء والإحالة بمعنى أنه هو الظاهر عند الناظر عند المجتهد، وإلا في نفس الأمر قد يأتي الخلاف، قد يأتي الخلاف، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو الشأن في العلة الشرعية، وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، إذن المراد هنا بكونها موجبة الإيجاب الشرعي وليس الإيجاب العقلي، والفرق بينهما أن الإيجاب العقلي يستحيل تخلف الحكم عن علته، يستحيل لا يمكن أن يوجد، وأما الإيجاب الشرعي فالأصل هو وجود الحكم عند العلة أو بسبب العلة، لكن قد يأتي الدليل بخلاف ذلك، خلاف ذلك، ولذلك جاء الدليل في كون الأب لا يقتل بابنه مع أن العلة موجودة أو لا للنص، إذا العلة هنا ليست مقتضية للحكم لوجود ماذا؟ لوجود المخالف، الأب الولد الأب الوالد إذا قتل ابنه لا يقتل به مع أنه ماذا؟ قتل عمد عدوان، والعلة مركبة موجودة بكمالها، لكن هنا تخلف ماذا؟ الحكم لوجود النص، وهذا ليس نقضا للعلة بل العلة باقية، وهذا المراد به بكون الإيجاب هنا إيجابا شرعيا. فمثل لذلك مثال، مثل لذلك مثال، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، فلا تقل لهما أف، لا تقل، هذا نهي والنهي للتحريم كذلك، إذن التأفيف أف، التأفيف مصدر، حينئذ نقول التأفيف محرم، التأفيف محرم، علته ماذا؟ الإيذاء، استنبط أهل العلم علة مستنبطة هنا أنه مؤذن، وإذا كان كذلك فكل مؤذن يكون محرما، كل مؤذن يكون محرما، حينئذ يريد ماذا؟ فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة أنه إذا حرم التأفيف وهو أذى يسير فالضرب من باب أولى، الضرب من باب أولى. حينئذ نقول الضرب فرع والتأفيف أصل، حكمه التحريم، علته الإيذاء. حينئذ الضرب فيه إيذاء، بل هي أظهر وأكمل من التأفيف. حينئذ نقول نسوي بين الفرع والأصل، نرد حكم الفرع الذي هو الضرب، لأنه لم يرد نص. هكذا نقول، لم يرد نص بأن الضرب مبين الحكم. حينئذ ما حكمه؟ نقول هذا مجهول حكمه، فننظر فيه في التأفيف، حرمه الباري جل وعلا من أجل الإيذاء. فإذا كان كذلك فالضرب آكد في الإيذاء من التأفيف، فيكون بالحكم أولى. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس علة عند كثير من الأصوليين، وهو يسمى مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وتسميته بمفهوم الموافقة أولى، لأنه من دلالة اللفظ، لأنه من دلالة اللفظ. فضربه، الفاء هنا للتفريع، ضربه يعني ضرب الولد، وذلك كقياس ضرب الولد للوالدين معا أو أحدهما، ممتنع يعني محرم في الشرع، كقول أف قياسا على التأفيف الوارد في الآية السابقة، وهو أي التأفيف، تحريم التأفيف للإيذاء منع للإيذاء، يعني التحريم معلل والعلة هنا مستنبطة، والاستنباط هنا متفق عليه، هذه العلة مستنبطة لكنها مجمع عليها، مجمع عليها، فكل ما يؤذي فالأصل فيه التحريم، وهو للإيذاء منع للإيذاء، أي منع لعلة الإيذاء، وهو موجود في الضرب. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع القياس الثلاثة باعتبار العلة، وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها منصوصة أو مجمع عليه، يعني صرح فيه بالعلة، إما بالتنصيص، يعني جاء الشرع بالتنصيص عليها، أو بالاستنباط وأجمع عليها، لأن العلة إما تكون منصوصة يأتي النص عليها، وإما تكون مستنبطة، ثم المستنبطة قد يجمع عليها، حينئذ تلحق به بالمنصوصة، وكلا العلتين مما يعلل به النص بلا خلاف. وبقي ماذا؟ العلة المستنبطة غير المجمع عليها، هذه المختلف فيها، هل يعلل بها أو لا؟ يعلل بها عند من أثبتها، ومن لم يثبتها حينئذ لا يعلل بها. فضربه للوالدين ممتنع كقول أف، وهو للإيذاء منع. والثاني ما لم يوجب التعليل وحكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. هذا النوع الثاني وهو قياس الدلالة. قياس الدلالة عرفوه بأنه الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، بمعنى أنه في السابق قلنا لا يحسن تخلف الحكم عن العلة، وهذا معنى الإيجاب، لا يحسن عقلا تخلف الحكم عن ماذا؟ عن الفرع الذي وجدت فيه علة الأصل. هنا لا، ليس عندنا عدم إحسان، وإنما نقول تكون العلة دالة على الحكم تدل عليه الاحتمال، ولا تكون موجبة للحكم، بمعنى أن العقل لا يمنع ولا يقبح انتفاء الحكم عند وجود العلة. فرق بين النوعين، وهذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة، هو الغالب، وهو ما يكون الحكم فيه العلة المستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف. هذا المراد به ماذا؟ عدم الإيجاب. إذن الفرق بينهما، بين هذا القياس والنوع السابق، أن النوع السابق وجود العلة يقبح معه تخلف الحكم، لا يمكن شرعا عقلا هكذا ابتداء أن يحرم الشرع أوف التأفيف ثم يبيح الضرب، هذا عقلا لا يمكن. حينئذ نقول إذا وردت العلة وليس ثم تقبيح من جهة العقل، هو قياس الدلالة. الأخ اللي عنده سيارة ملكة غربية 60059 موجودة تحت إنشاءات، ممكن أشياء تقع فوق وتتضرر السيارة، يعني تفضل بنقلها. سيارة ملكة غربية. إذن هذا النوع ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، يجوز أن يترتب الحكم، يوجد ويجوز أن يتخلى، والعقل لا يمنع من الوجود ومن العدم، وهذا النوع أضعف من الأول. ولا شك أن الأول مختلف فيه هل هو قياس أم لا، بمعنى أنه مأخوذ من دلالة اللفظ، وهذا خارج عن اللفظ، إذا كان كذلك فهو قياس. فإن العلة دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. قال رحمه الله تعالى: والثاني هو قياس، يعني الثاني من أقسام القياس، قياس الدلالة لعلة أضيفه أو دلالة، ما أي قياس لم يوجب التعليل حكما به، لم يوجب التعليل، التعليل المراد به العلة، حكما به يعني فيه، ما لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها كأثرها أو حكمها، فيكون الجمع هو دليل العلة، لكنه دليل، لكنه دليل، بمعنى أنه قد يذكر، قد يذكر العلة نفسها في بعض الأحكام المترتبة على العلة، وقد لا تذكر العلة نصا وإنما يذكر لازم من لوازمها، حينئذ يكون الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة ذاتها، كما لو جمع بين النبيذ والخمر فيه بالإسكار نقول بالعلة نفسها، أو بالرائحة الكريهة المترتبة على الإسكار، حينئذ الجمع بينهما بماذا؟ بدليل العلة وليس بالعلة ذاتها، بدليل العلة وليس بالعلة ذاتها، لكن المقصود في تحقيق هذا النوع هو الشطر الأول، ما لم يوجب التعليل حكما به، حكما فيه، حينئذ يمكن أن يوجد الحكم وعدود العلة ولا يمنع العقل من تخلف الحكم عند وجود العلة، قلنا هذا هو الغالب في أنواع القياس، لكنه دليل يعني على الحكم، وذلك إذا لم تذكر العلة، بل ذكر لازم من لوازمها، وأثر من أثرها. قال: فيستدل بالنظير شرعا على نظيره، فيستدل المعتبر فيعتبر تكملة للبيت، مراد هنا فهم المعاني، فيستدل يعني إذا عرفت ذلك، فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في النظير، هكذا الشرع لا يفرق بين متماثلين، كما أنه لا يجمع بين مختلفين، قاعدة الشرع هنا في باب القياس أنه لا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين، لكن انتبه هنا في هذه القاعدة قد يستعمل البعض خطأ، وهو أنه لا إذا جاء النص وظن الظان بأن هذا مفرق بين متناظرين قل لا، لا عبرة بما تظنه أنت، إنما العبرة بماذا؟ بالنص، وإنما تستعمل القاعدة فيما ليس فيه نصوص، فيه نصوص، لأن البعض قد يستدل بهذا على رد بعض الأدلة الصحيحة، على رد بعض الأدلة الصحيحة، فيظن بنظره أنه لا فرق بين هذا وذاك، ولذلك بعضهم يستدل على عدم صحة القول بأن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملقى، يقول هذا ما هو ليس فيه مفسدة، هذا كغيره، يقول لا، دل الدليل على التفرقة، هو في الظاهر ما لا، هما شيء واحد، لكن هذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، وهذا وقع فيه شيء طاهر وقد يكون تغير، قد يقول نظيران، الشريعة لا تفرق بين النظيرين، قل لا، هذا جاء النص، هذا في فهمك أنت، وأما النص قد دل على أن هذا ثم فرق بين النوعين، حينئذ ما دون القلتين ينجس له مجرد الملاقاة، ولا نأتي بهذه القاعدة نرد النص على فهمنا لهذه القاعدة ليس على وجهها الصحيح، فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره المعتبر شرعا على نظيره، يعني يكون هنا الاستدلال من جهة الشرع، يكون الاستدلال من جهة الشرع، بمعنى أن يكون البحث وأن يكون النظر في أدلة شرعية، وأما الاستنباط فيكون مقيدا بالشرع لا استقلالا، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنموم، هذا مجرد مثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، لا النقاش والبحث في المثل ليس من داب الفحول، كقولنا أي مثل قولنا مال الصبي، قلنا بأنه لم يرد دليل يبين حكمه، مال الصبي هل فيه زكاة أم لا؟ قلنا نظيره مال البالغ وهو فيه زكاة للنمو، لعلة النمو، حينئذ هذه العلة موجودة في ماذا؟ في مال الصبي، إذن يحمل النظير على نظيره، مع أنه يمكن تخلف ماذا؟ الحكم عن العلة، ولذلك ليست موجبة، إنما هو حكم ظني، كقولنا مال الصبي تلزم، يعني قياس مال الصبي على مال البالغ، في ماذا؟ في وجوب الزكاة فيه، بجامع أنه للنمو، يعني أنه دفع حاجة الفقير بجزء من مال نام، فهو مال نام يعني ينمو يزداد. فإذا كان كذلك ففي حينئذ الزكاة تلزم، يعني تجب زكاته كبالغ كما وجبت في مال البانة، أي للنمو، أي لعلة النمو، أن كل منهما مال نام. فهنا حمل النظير على نظيره، حمل النظير على نظير للعلة، والعلة هي بعينها موجودة. ولذلك قلت لكم في البيت السابق قد يظن الظان لكنه دليل، المراد الجمع بدليل العلة وليس بالعلة، لا، قد يجمع بين العلة والفرع، بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، لكن ليست موجبة، ليست موجبة، بمعنى أنه لا، بمعنى أنه يمكن أن يتخلف الحكم مع وجود العلة، ويمكن الجمع كذلك بدليل العلة. ولذلك بعضهم عرفه بهذا المعنى وبعضهم عرفه بذلك المعنى، وكلاهما صحيح، يعني يجمع بينهما في نوع واحد، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ للنمو. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. والثالث من أقسام القياس، وهو قياس الشبه، أو أضعفها وأبعده عن القياس، وما أكثره في كتب الفقه قياس الشبه، هذا كثير الاستعمال عند الفقهاء. الفرع الذي تردد بين أصلين، بين أصلين، يعني تعارض، نلحقه بأي فيه وجه شبه بالأصل الأول وفيه وجه شبه بالأصل الثاني، حينئذ تردد بين الأمرين، فيلحق بأكثر ما يجمع بينهما في وجوه الشبه، فما كان أكثر شبها ألحق به، حينئذ لا يكون جزما، إنما يكون ماذا؟ يكون ظنا، يكون ظنا. وهذا يستعمله الفقهاء كما ذكرنا. والأصل أنه ماذا؟ أنه إن وجد هذا الفرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه لا يقاس، كما ذكرنا سابقا أنه في زمن التشريع، فبقاؤه على ما هو عليه من حاله نقول هذا هو حكمه الشرعي، ولكن البحث عما يلحقه أو يشتبه به فيلحق به من أجل أن يوجد له نص من قياس ونحو، يقول هذا ليس بسديد، ليس به بسديد، هو الذي كثر الأقيس عند الفقهاء. والثالث من أقسام القياس هو قياس الشبه، الفرع الذي تردد الألف الإطلاق ما زائدة بين أصلين، بين أصلين يعني بين أصلين مختلفين في الحكم، فيلحق بأكثرها شبها اعتبارا وجد، وجد اعتبارا، يعني هذا باب التكمل، ألف للإطلاق، الاعتبار هو البحث والنظر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اتعظوا وتأملوا وتفكروا. قال فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره، يعني فليلحق هذا الفرع الذي تردد بين أصلين بأي ذين من الأصلين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، يعني أنه أكثر شبها به. ثم مثل، إذن الفرع المتردد بين أصلين، هذان الأصلان ليس متفقين في الحكم، وإلا ما حصل تردد، وإنما كل منهما له ماذا؟ له حكم مخالف للآخر. جاء الفرع يشبه هذا ويشبه هذا، أي الفرع أكثر شبها بالأصل ألحق به. مثل لذلك بقوله فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. العبد المقتول، العبد المقتول هذا متردد في الضمان بين الإنسان وبين البهيمة، إنسان وبين البهيمة، إنسان الحر، من حيث إنه آدمي، العبد آدمي أو لا؟ آدمي، هذا الأصل فيه. وبين البهيمة من حيث إنه مال، أنه يباع ويشترى، إذن أشبه الآدمي في كونه آدميا، وأشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى. الأصل فيه في الآدمي الحر، الإنسان الحر، أنه لا يباع ولا يشترى، وهو بالمال أكثر شبها، بالمال أكثر شبها، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف. ولذلك قال فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال، حينئذ تضمن قيمته وإن زادت على دية الحر، يعني العبد المقتول هل فيه دية أو ماذا؟ أو قيمة البهيمة؟ فيه قيمة، ولو زادت على الدية، ولو زادت على الدية. فليلحق الرقيق في الإتلاف في الموت، يعني إذا قتل يلحق بالمال لا بالإنسان، بالمال لا بالإنسان، حينئذ بالمال فتجب فيه القيمة بالإنسان، فتجب فيه الدية، هذا الذي ترتب عليه، هذا أصل وهذا أصل. بالمال لا بالحر في الأوصاف، كونه آدمية كونه يباع ويشترى، تردد بين الأمرين. إذن هذه ثلاثة أنواع للقياس، وهذه مما تكلم عنها الأصوليون بتوسع، فيرجع في تمام البحث للمطولات. ينقسم القياس، وهذا أولى مما ذكره المصنف، ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين، جلي وخفي، جلي وخفي. فالقياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، قياس الجلي ما قطع، يعني الدلالة قطعية لا ليست ظنية، ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، بنفي الفارق المؤثر، أو كانت العلة منصوصا، أو كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها. هذه ثلاثة أشياء. إذا كان القياس قطع فيه بنفي الفارق، يعني لا فرق بين كذا وكذا، بين كذا وكذا، لا يبولن أحدكم في الماء الجاري، بال مباشرة، بال في إناء وسكبه، حينئذ نقول لا فرق بينهما، هذا مقطوع به، لا فرق بينهما، هذا نقول هنا القطع بنفي الفارق المؤثر، ليس بينهما فارق مؤثر، كونه في كأس أو نحوه هذا لا يؤثر. كذلك أن تكون العلة منصوصة، يعني جاء النص بها، جاء النص بها، وهذا كثير في الكتاب والسنة، أو مستنبطة مجمع عليها، مستنبطة يعني ليست منصوصة وإنما أخذها العلم استنباطا بدليل العقل. وهذا النوع لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة، لا نحتاج أن نقول الفرع والأصل والأصل حكمه كذا لعلة كذا، وإنما مباشرة يلحق الفرع بالأصل دون أن نجري عليه أحكام القياس عند التفصيل، يعني لا نفصل فيه من حيث إجراء القياس، فنقول هذا فرع وهذا أصل ولا بد من إثبات علة الأصل وما حكمه فنأتي نبحث بالصورة، نقول لا، وإنما لا يتعرض إلى ذكر العلة البتة، لذلك سمي بالجلي، وهذا النوع متفق عليه، متفق عليه، وهذا أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعا به، واختلف في تسميته قياسا، يعني صار ثم خلاف لكون قطعون بنفي الفارق المؤثر، أو أن العلة منصوصة، أو أنها مجمع عليها، اختلف في تسميته قياس، ولذلك ابن حزم قد يقول بهذا النوع أحيانا، فيلزم به بإثبات القياس، لكنه لا يسلم تسميته قياسا. إذن نقول هنا هذا أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعا به واختلف في تسميته قياسا. يقابله ماذا؟ القياس الخفي ضده، ماذا تقول؟ ها، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، وإنما الفارق قد يكون ظنيا، ولم تكن علته منصوصا عليها أو مستنبطة غير مجمع عليها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خفيا. هنا نحتاج إلى التنصيص على العلة، إذا أردت أن تذكر الفرع وتلحقه بالأصل لابد من بيان أول علة وتستدل لها، تبين لها ما العلة هنا، ما دليل العلة، كيف أثبت العلة، فلابد من النظر في تركيب القياس بخلاف السابق، سابق لظهوره لا يحتاج إلى التعرض للعلة. إذا القياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا أو مجمع عليها، فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، فيحتاج إلى مقدمتين، يحتاج إلى مقدمتين. الأولى أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، علة التحريم في الخمر، وهذه المقدمة إنما تثبت بأدلة الشرع، يعني نثبت أن الخمر محرم لعلة الإسكار، لا بد من ماذا؟ من إثبات أن الإسكار هو علة الحكم، لأنه ليس مجمعا عليها، وليس يعني ليس مجمعا عليها، أو نقول ليست منصوصا عليها، وإنما هي مستنبطة. الثاني أن السكر موجود في النبيذ، وهذه الثانية قد تثبت بدليل الشرع أو بدليل العقل أو بدليل الحس، يعني لا يشترط أن يتحقق أن وجود العلة في الفرع لابد أن يأتي من جهة الشرع، لو جاء من جهة الشرع لما صار مجهولا، لما صار مجهولا، وإنما الذي لابد من جهة الشرع أن يثبت العلة في الأصل، وأما في الفرع هذا قد يكون من جهة الشرع وقد يكون من جهة العقل وقد يكون من جهة الحس. قال رحمه الله تعالى: وشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون المين. أراد أن يبين بعض الشروط المتعلقة بالأركان الأربع. علمنا أن القياس لابد لا يتحقق إلا بأربعة أركان: الفرع وله معنى وله شروط لابد من تحققها، وكذلك الأصل له معنى وله شروط وحكم الأصل، وكذلك العلة، وكل منها ركن مستقل لابد من تحققه في القياس، انتفاؤه ينتفي معه القياس، وكذلك لابد من الشروط المتحققة فيه. الأول قال هنا تكلم عن الفرع، والفرع في اللغة مرة معنى ما تفرع عن غيره كفروع الشجرة، وهنا هو المحل المطلوب إلحاقه، المحل المطلوب إلحاقه كالنبيذ مثلا. قلنا بأنه لم يأتي الشرع ببيان النبيذ مجهول الحكم، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى إلحاقه بغيره، ويسمى ماذا؟ يسمى فرعا. سوينا الفرع بالأصل، سوينا النبيذ بماذا؟ بالخمر. سوينا النبيذ بالخمر. فهنا الفرع هو المحل المطلوب إلحاقه أو ما يراد إلحاقه بغيره وهو الأصل، غيره وهو الأصل. وشرطه وجود علة الأصل فيه بتمامها. لابد من تحقق ماذا؟ أن العلة التي من أجلها وجد الحكم في الأصل موجودة بتمامها في الفرع. نقول موجودة بتمامها في الفرع، بتمامها لماذا؟ لأن العلة قد تكون بسيطة شيئا واحدا كالإسكار فقط، وقد تكون مركبة كالقتل العمد العدوان. حينئذ إذا تخلف العدوان لا يوجد الحكم، ولو وجد القتل العمد أو وجد القتل ولم يوجد العمد العدوان، حينئذ يقول لم توجد العلة بتمامها. إذن بتمامها المراد به ماذا؟ أن العلة قد تكون مركبة وقد يوجد جزء العلة لكن لا يكفي في إلحاق الحكم. إذن شرطه ماذا؟ وجود علة الأصل فيه بتمامها، ويكفي الظن ولا يشترط القطع. إذن شرطه وجود علة الأصل فيه بتمامها لأنه مناط تعدي الحكم إليه، وإلا فلا قياس، إلا فلا قياس. هذا شرط مهم لابد من تحققه، وجود العلة بتمامها في الفرع، وإلا لم صح القياس، لا يوجد القياس البتة. ثانيا ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، لأن حقيقة القياس إلحاق أو رد فرع لأصله. لماذا؟ لأن حكم الفرع مجهول، فإذا كان معلوما حينئذ نستدل بماذا؟ ها، نستدل بالآية والحديث. إذا جاء النص به في النص في الآية والحديث القرآن الكتاب والسنة، فنستدل بإثبات حكم الفرع بالكتاب والسنة، حينئذ يبطل القياس من أصله. ولذلك القياس نوع من الاجتهاد، ليس هو الاجتهاد، عرفه بعضهم بالاجتهاد وليس كذلك، بل هو نوع من الاجتهاد. والاجتهاد لا يكون في مقابلة النص، إذا ورد النص بطل الاجتهاد، وهذا واضح بين. إذن هذان شرطان مهمان: وجود العلة بتمامها في الفرع، ثانيا ألا يكون حكم الفرع معلوما منصوصا عليه في الكتاب والسنة. إن لم توجد علة الفرع، علة الأصل في الفرع، فلا قياس. إن وردت لا بتمامها فلا قياس. إن كان حكم الفرع منصوصا عليه فلا قياس. لذا قلنا مرة أنهم يستدلون على بعض المسائل الفقهاء يذكرون في أوائل الأبواب، هذا ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع والقياس، قياس هذا لا وجود له، وإنما يثبتونه باب التنزل فقط وباب تكثير الأدلة، وإلا إذا ثبت الحكم بالكتاب والسنة والإجماع بطل القياس، لأن الفرع صار معلوما بل هو مجمع عليه، فإذا كان كذلك حينئذ لا قياس. قال هنا والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، هذا شرط الفرع، وهذا شرط معلوم من حد القياس. والشرط في القياس كون الفرع وهو المحل المشبه بالأصل، مشبه به بالأصل، مناسبا لأصله، الأصل هو المحل المشبه به الملحق به في الجمع، هذا الشاهد هنا في الجمع أي في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، فلا تفاوت بينه وبين الأصل. ثم فسر ذلك أجمل فوصى مناسبا لأصله في الجمع. ما المراد بوجه المناسبة؟ بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل، ولا مناسبة إلا بوجود علة الأصل في الفرع بتمامه. هذا المراد بالمناسبة هنا، مراد بالمناسبة أن تكون العلة موجودة في الفرع بتمامها، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل. بأن الباء هذه للتصوير، يعني أراد أن يصور المناسبة الجامعة بأن يكون جامع الأمرين، أمرين ما هما؟ الفرع والأصل، فرع والأصل، أي فيما يجمع به بينهما لأجل إثبات الحكم مناسبا للحكم دون ميله، لأنه إذا وجدت العلة حصل التناسب، لأننا نحكم أولا في الأصل كالخمر أن الحكم مناسب للإسكار، إذا وجدت ماذا؟ العلة بتمامها في الفرع، إذا صارت مناسبة للحكم، هذا المراد به في كون ماذا؟ كون العلة كما وجدت في الأصل بتمامها شرط صحة القياس وجود العلة بتمامها في الفرع، لكونها وجدت في الأصل فناسبت الحكم، كذلك توجد في الفرع فتناسب الحكم، لذلك عبر بالمناسبة وليته لم يعبر به لأنه مشكل، بأن يكون جامع الأمرين الجامع بين الفرع والأصل مناسبا للحكم دون ميني دون شك أو دون كذب. ثم قال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، وكون هذا شرط الأصل، شروط الفرع كثيرة جدا ذكرها الأصوليون، شرط الأصل، شرط الأصل، الأصل ما هو؟ المحل الثابت له الحكم الملحق به مشبه به، مشبه به، أو هو محل الحكم المشبه به كالخمر مع النبيذ، شرطه أهم ما ذكره الناظم أن يكون معقول المعنى، أن يكون ماذا؟ معقول المعنى، احترازا، احترازا عن التعبدات، احترازا عن التعبدات، التعبدات هذه لا قياس فيها، لا قياس فيها، جملة وتفصيلا، جملة يكاد يكون محل إجماع، تفصيلا في نزاع، والصواب كذلك في التفصيل، صوابه في التفصيل، إذن شرطه أن يكون معقول المعنى، أي حكم الأصل لا نفس الأصل، هذا واضح بين، ليعد حكم الأصل إلى الفرع، والمقصود أن يكون حكم الأصل مدرك العلة التي لأجلها شرع هذا الحكم، لأن القياس مبني على إدراك العلة، إذ هو تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدية العلة، إذا كان كذلك، فما كان معقول المعنى أمكن الناظر المجتهد أن يستنبط العلة، إذا كان كذلك عداها، أما إذا لم يكن معقول المعنى، حينئذ كيف يستنبط العلة؟ ليست عندنا علة، أما ما لا يعقل معناه كأعداد الصلوات والسعي والطواف، فإنه لا يجوز القياس فيه، والتعبد لا يصح القياس عليه كنقض الوضوء بأكل لحم الإبل، لا يقاس عليه شيء البتة، كذلك قد يقال مثلا إذا أكل لحم الإبل بطل وضوءه، على الصحيح لو أكل وهو حلال مباح بالإجماع، لو أكل لحم خنزير ها يبطل أو لا يبطل؟ كيف تبطله؟ ها يبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل قطعا، لماذا؟ لأن هذا من قبيل التعبدات، يعني غير معقول المعنى، هذا هو الحق في كون أكل لحم الجزور الإبل ناقضا للوضوء غير معقول المعنى، وما يذكره الفقهاء من الاستنباطات فهي اجتهادات، حينئذ لا يلحق به غيره، لا يقال الخنزير محرم بالإجماع وهو خبيث، وهذا الإبل مباح بالإجماع وهو طيب من الطيبات، فإذا انتقض الوضوء مع أكل لحم الجزور فمن باب أولى أن ينتقض مع أكل لحم الخنزير، قل هذا اجتهاد باطل، لماذا؟ لأنه نوع قياس، والقياس هنا باطل لعدم وجود العلة في الأصل، فإذا كان كذلك فكيف يمكن تعديته إلى الفرع؟ هذا باطل. ثانيا الشرط الثاني وهو الذي ذكره المصنف، إذا كان ثم مناظرة بين اثنين، وحينئذ يشترط في صحة المناظرة ماذا؟ يشترط في صحة المناظرة أن يتفق الخصمان على علة الأصل، وإلا فلا قياس صحيح بينهما، نقول هذا لا يتعلق بالشرع، هذا لا ينبغي أن يجعل شرطا يتعلق بالقياس الشرعي، وإنما هذا يكون في ماذا؟ في باب الجدل والمناظرة، والذي ذكره كون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين، نحن لا نشرع أو نريد أن نجمع بين المتخاصمين، ونريد التشريع، فإذا كان كذلك فهذا يعتبر من باب الأداب، أداب البحث والمناظرة، إذا أردت أن تناقش زيدا من الناس فلا بد أن يكون الأصل متفقا عليه، وأما المسائل المتفرعة عن الأصل حينئذ لا يناقش فيها، بخلاف التهريج الذي يحصل الآن، يتناقشون ويتناظرون، قد يتضاربون أيضا في مسائل وهم يختلفون في الأصل. هذا يقول الإيمان شرط كمال، هذا يقول الإيمان ركن، ثم تأتي مسائل تتفرع فيتنزعون فيها ولا يتعرضون للأصل. هذا لا يمكن، هذا لن يصل إلى نتيجة. لماذا؟ لأن الأصل غير متفق عليه. فإذا كان كذلك، من قال بأنه شرط كمال ليس عنده كفر عملي أكبر البتة، والآخر عنده كفر عملي أكبر مطلقا، حينئذ كيف يجتمعان؟ كيف يتناظران؟ هذا جهل، هذا جهل. لذلك النظر في ما كتبه العلم في مسائل البحث المناظرة مهم هنا. حينئذ لا يحصل نقاش ولا ردود بين اثنين وهما قد اختلفا في الأصل، لا يمكن، وإلا ترك المسائل على ما هي عليه. إذا اختلفا في مسائل فرعية باعتبار ماذا؟ قد تكون هي أصل باعتبار ذاتها لأهميتها، لكن لكونها لها تلازم بمسألة الإيمان والكفر، يعني حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، نرى الآن ردودا وجوابا وأخذا إلى آخره، ولا يتعرضون للأصل. هذا جهل، هذا جهل بالمسائل الشرعية. لماذا؟ لأن المسائل مرتبطة بعضها على بعض، ومسائل التكفير كلها دون استثناء، أقول دون استثناء، مرتبطة بحقيقة الإيمان وحقيقة الكفر. فإذا تنازعت مع شخص فانظر، قل له ما الأصل في الإيمان عندك؟ قال الأعمال ليست داخل المسمى الإيمان وهي شرط كمال. إذا لا تناقشه، إما أن نتناقش بهذا الأصل وإما أن نسكت. أما ضياع الأوقات والأخذ والعطاء ونحو ذلك والتصنيفات، قل هذا كله يعتبر من الجهل بحقيقة المسائل الشرعية، فينظر في الأصول دون النظر في الفروع، فيفسر أول الإيمان عند السلف ثم نقيضه الكفر، يفسر كذلك عند السلف ثم بعد ذلك إذا اتفقا تأتي المناظرة في الفروع. أما المناظرة في الفروع والجدل والأخذ والعطاء مع الاختلاف في الأصل، نقول هذا تهريج وضياع للأوقات، وكثير ممن يكتب في هذه المسائل لا يدري عن هذا الأمر. وكون ذاك الأصل إذن موافقة الخصم عليه لا كل الأمة، يعني على الأصل، على الأصل أي على المستدل، إثبات حكم الأصل بالنص لا بعلة ينازع فيها الخصم، فلا يكون قياسا، فلا يكون القياس. لماذا؟ ها، لئلا يحصل التشويش، لئلا يحصل التشويش، وإنما يكون النظر في المتفق عليه. فشرط هنا أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أي المتناظرين في مسألة فيها قياس. فإن لم يكن خصم ليس عندنا مناظرة، فالشرط ثبوت الحكم للأصل بدليل يقول به القائس، دليل يقول به القائس. فما صح عندي أنه دليل شرعي وجب اعتماده والأخذ به، سواء سلمت به أو لم تسلم، هذا ليس من شأني. إذا أردت أن أتناظر معك، حينئذ لابد من النظر في الاتفاق في الأصول. إذا فرق بين إثبات الأحكام الشرعية من حيث هي أحكام شرعية للعمل والتعبد بها، وبين إقناع الآخرين، فرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين. كون ذاك الأصل أي حكمه من حيث كونه أصلا ثابتا له بما يعني بدليل نص أو إجماع متفق عليه بينهما، ثبوتا أو دلالة بين الخصمين. بما أي بدليل نص أو إجماع يتفق عليه الخصمان لا يختلفان فيه البتة. ولذلك قال: يوافق الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع بأن يتفقا على علة حكمه، ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لذلك الحكم في الفرع. إذن هذا شرط لتحقيق المناظرة وليس لإثبات حكم شرعي. ثم قال: وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا، قياس في ذات انتقاض مسجلا. هذا يتعلق بالركن الثالث وهو العلة. علة في اللغة بمعنى المرض، وعرفها الوصول بأنها الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم، الوصف الجامع. إذا لابد أن يكون وصفا وله شروط عندهم، جامعا بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم، مناسب لي لتشريع الحكم، أو هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة لإثبات الحكم، وهي نوعان منصوصة ثابتة بنص أو إجماع، ولا خلاف في جواز التعليل بها. ثانيا مستنبطة يعني غير مجمع عليها، وهذه محل خلاف في محل خلاف في التعليل بها. والصواب أنه يجوز أن يعلل بها لإثبات الأحكام الشرعية لنفسه، لا لإلزام الآخرين بماذا؟ بهذا الحكم الشرعي، لأنه قد لا يسلم. وهذه المسائل هذه المسألة من المسائل التي يقع فيها خلاف، والخلاف فيها سائغ. إذا كان كذلك يثبت لنفسه الحكم الشرعي المترتب على هذه العلة المستنبطة التي اختلف فيها. وإذا كان كذلك حينئذ إذا لم يوافق الآخر حينئذ لا إشكال فيه في ذلك. قال هنا: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها. يعني الشرط هنا اضطراد العلة، والعلة تسمى ما تسمى علة، وتسمى مناطا، وتسمى مؤثرا وسببا ومقتضيا، وتسمى جامعا، لها أسماء. ولذلك قال هنا علة، وقال في التعريف بجامعين. إذا الجامع هو العلة، والعلة هي الجامع. أنت الطارد في كل معلولاتها، طراد العلة في كل معلولاتها يعني محالها التي توجد فيها، بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم. هذا المراد به باضطرادها، كلما وجدت وجد الحكم. أنت الطارد في كل معلولاتها أي محال وجودها التي ترد فيها، التي ترد فيها. والاضطراد شرط في صحة العلة، اضطراد شرط في صحة العلة. فإذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة، استدللنا على أنها ليست بعلة، إلا في مواضع استثنائية، كما لو جاء النص على رفع الحكم مع وجود العلة، حينئذ لا يسمى نقضا. كما قلنا ماذا؟ القتل، العمد، العدوان، هذا موجب للقصاص. كذلك القتل، العمد، العدوان موجب للقصاص، وكلما وجد القصاص. لكن إذا قتل الوالد ابنه انتفى الحكم، لماذا؟ للنص، للنص. حينئذ نقول هذا ليس نقضا. وفيه بعض المسائل الأخرى التي استثناها العلة، لكن في الجملة الأصل هو اضطراد العلة، كلما وجدت العلة وجد الحكم. إذا لم يوجد الحكم هكذا دون سبب ما، حينئذ نقول هذا دال على أن العلة ليست بعلة صحيحة، وهذا يسمى بالنقض، فالنقض يقدح في صحة العلة. فكلما وجدت العلة وجد مع الحكم، كوجود التحريم حيث وجد الإسكار، كوجود التحريم حيث وجد الإسكار. إن كان النقض هذا فيه كلام طويل عند أصحاب الجدل، مفصل فيه الشروحات المطولة. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. لم تنتقض يعني العلة لفظا ولا معنى، لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد معها الحكم على المعنى السابق. يعني توجد العلة في صورة ما لا يوجد معها الحكم، حينئذ نقول هذه انتقضت لفظا. وأفرق بين انتقاض اللفظ والمعنى، لكنه مجرد اصطلاح عنده، إلا لا فرق بينهما. إذا انتقضت لفظا انتقضت معنى، وإذا انتقضت معنى انتقضت لفظا، وليس بينهما فرق إلا من جهة ماذا؟ مجرد الاصطلاح. معنى قال: ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد معها الحكم، هو نفسه السابق. لكن المرجع في الانتقاض لفظا ومعنى إلى وجود العلة بدون الحكم، وإنما غاير بينهما، لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى جانب المعنى، وكأنه مجرد اصطلاح. بمعنى أنه إذا نظر إلى العلة المركبة توجد كاملة، قد يوجد بعضها دون بعض، حينئذ النظر إليها من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وإذا كان شيئا واحدا بسيطا النظر إليها من حيث المعنى، لأن لا تتبعض، الإسكار لا يتجزأ ولا يتبعض. والمراد هنا أنه مجرد الصلاح. لم تنتقض هذه العلة لفظا ولا معنى، فلا قياس يعني لا يصح قياس في ذات انتقاض لفظا أو معنى مسجلا يعني مطلقا. فالعلة التي انتقض فالقياس الذي انتقضت فيه العلة بمعنى أنها وردت العلة دون الحكم لا يصح قياس، لأن العلة فاسدة باطلة لا تصح. قلنا هذا في الجملة ليس على الإطلاق، ثم تفصيلات أخرى تأتيكم في المطولات إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. حكم الأصلي وهو الحكم الشرعي، هذا الركن الرابع، أراد أن يبين بعض الشروط المتعلقة به. والحكم من شروطه الحكم وهو حكم الأصلي وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع. حينئذ الحكم الأصلي معلوم، حكم الأصلي معلوم، وحكم الفرع مجهول. وهذا فائدة وثمرة القياس، تسوية فرع بأصل بأن يجعل حكم الفرع معلوما كما كان بالأصل. قال: من شروطه حكم الفرع، والحكم من شروطه أن يتبع علته، يعني على العكس السابق، العلة كلما وجدت وجد الحكم، كذلك العلة كلما وجدت وجد الحكم، كذلك الحكم يتبع علته، كلما وجدت العلة تبعه أو تبعها الحكم، حينئذ لا يمكن أن يتخلف الحكم من أجل العلة، فالحكم جيء به من أجل العلة، إذن يكون بالعكس، كلما وجدت العلة وجد الحكم. والحكم من شروطه أن يتبع هذا الحكم حكم الأصلي وهو الوصف المقصود بالإلحاق ابتداء في باب القياس، أن يتبع علته نفيا وإثباتا وجودا وعدما. وهذا الذي دائما يذكره الفقهاء، حكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني هو مقابل للشيء السابق. نظرنا إلى الانتقاض في العلة نظر معنا باعتبار العلة ذاتها، هنا ننظر باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم، فالنظر اختلف والحقيقة واحدة، فكلما انتفت العلة انتفى الحكم، كذلك كلما وردت العلة ورد الحكم، كذلك الحكم لو نظرنا إليه يتبع العلة وجودا وعدما، كلما وردت العلة ورد الحكم، وينتفي الحكم بانتفاء العلة. قال: أن يتبع الحكم الألف الإطلاق علته نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا يعني نفيا عدما، وإثباتا يعني وجودا، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفى معا. هذا منصوب على ماذا؟ على الحال، يعني مجتمعين لكن ليس في محل واحد، وإنما في صورتين مختلفتين. فهي، أراد أن يبين العلة في ذلك، فهي فأول التعليل أو التفريع، فهي أي العلة التي له يعني الحكم حقيقة تجلب، هي التي تجلب الحكم، يعني الشرع له مقاصد، ومن مقاصده إثبات الأحكام بعللها، إثبات الأحكام بعللها، وحينئذ هي أي العلة التي له للحكم حقيقة تجلب، فالعلة هي الجالبة للحكم، أي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه، وهو أي الحكم الذي لها للعلة كذاك يجلب، أي فالحكم مجلوب للعلة التي هي مناسبة له من حيث ترتب الأحكام الشرعية على أوصافها. إذن الحكم مجلوب للعلة، والعلة جالبة للحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه أربعة أركان ذكر رحمه الله تعالى مع ذكر بعض الشروط اليسيرة، وثم شروط أخرى كما ذكرنا يرجع إليها في المطولات، وباب القياس لا يضبط به بالمختصرات، لابد النظر في المطولات. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حل الله، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. هذا ما مر معنا من حظر أو إباحة، الحظر والإباحة قبل الشرع وبعد الشرع، حكم الأشياء قبل ورود السمع، الأشياء مطلقا، الأشياء التي ينتفع بها أو لا ينتفع بها، حينئذ نقول حكم الأشياء قبل ورود السمع. مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة التوقف، مذهب أهل السنة والجماعة التوقف، حكمها الله أعلم به، وأما عند المتكلمين فثم مسائل متعلقة ببحثهم. لا حكم قبل بعثة الرسول، لا حكم يعني لله لا حكم لله قبل بعثتي، يعني قبل تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الشريعة. والرسول هنا جنس، فالمراد به ماذا؟ قبل الرسل. المراد به قبل الرسل، بل بعدها، يعني بعد بعثة الرسل. هنا قوله قبل بعثتي، هذا بناء على ماذا؟ على فرض أنه خلا وقت عن الشرع، خلا وقت عن الشرع، يعني لم يبعث الله تعالى فيه رسولا. هذا باطل، تصوير باطل، لأن أول الخلق من؟ آدم عليه السلام، وهو نبي. إذا كيف خلا؟ من كان قبل آدم؟ لو كان قبل آدم أحد من الخلق ولم يكن ثم نبي ولا رسول، جاءت المسألة، صحت المسألة، لكن لا يمكن تصور المسألة إلا بهذا. فإذا كان كذلك نقول هذه مما أدخل المتكلمون على علم أصول الفقه، ليست منه لا من قريب ولا من بعيد. لا حكم قبل، إذن إن فرض أنه خلا وقت عن الشرع، والصحيح عدم خلو وقت عن شرع، صحيح عدم خلو وقت عن شرع، بل خلق الله تعالى أول من خلقه آدم عليه السلام وهو نبي، وهو نبي. إذا كان كذلك إذن أبناؤه أرسل إليهم آدم عليه السلام، هو نبي، والنبي مرسل في الجملة. وإذا كان كذلك حينئذ لم يخلو وقت عن شرع البتة. ليس عندنا من لم يبعث إليهم رسول ولا نبي، رسول ولا نبي. وهذا يجرنا إلى المسألة المشهورة عند كثير من المفسرين وغيرهم، ما يسمى بأهل الفترة. أهل الفترة على الضابط الذي يذكره أهل العلم أنهم لم يدركوا السابق ولا أدركهم اللاحق، نقول بهذا التصوير هذه خرافة لا وجود لها، هذه خرافة لا وجود لها، ولا يدل عليها نص لا من قريب ولا من بعيد. بل النصوص تدل على ماذا؟ على أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، ونصوص كثيرة جدا عامة، بل هي نص في العموم تدل على ذلك. فخلق الله تعالى خلقا قرية كاملة لم يدركوا الذي سبق ولم يلحقهم اللاحق، إذا ماذا يصنعون؟ والله تعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كل فرد من الإنس طبق، كل فرد من الإنس وكل فرد من الجن خلق لماذا؟ للعبادة. ثم لم يجعل لهم الحجة على الله تعالى فأرسل إليهم الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا كيف يتصور وجود طائفة لم يأتيهم شرع البتة؟ هذا لا وجود له مطلقا. قال هنا والصحيح عدم خلو وقت عن شرع، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه أول ما خلق الله تعالى آدم قال له أسكن، هذا أمر، والأمر للوجوب، تعبده الله تعالى، أمره ونهاه كذلك، أمره به قال أسكن أنت وزوجك، ونهاهما عقب خلقهما. فكذلك كل زمان لا يخلو زمان عن شرع البتة، مهما كان لا يخلو زمان عن شرع البتة. قال الجزري رحمه الله تعالى لم تخلو الأمم من حجة، واحتج بقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى كما قال الشافعي. الإنسان هنا طبق كل إنسان، كل إنسان، كل فرد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا خبر، فإذا كان كذلك حينئذ لا يدخله النسخ البتة، فيكون عاما باقيا على عمومه، باقيا على عمومه. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها، لا حكم يعني أصليا ولا فرعيا يتعلق بشيء، قبل بعثة الرسول، قبل بعثة جنس الرسل. إذن تصوروا مثلا بماذا؟ أن ثم خلقا من الإنس والجن كانوا قبل أن يبعث الله تعالى نبيا أو رسولا، وهذا لا وجود له البتة. بل بعدها، بل الحكم بعدها، يعني بعد البعثة، وهذا لا إشكال فيه، بعد البعثة حصل التكليف بمقتضى الدليل، بمقتضى الدليل يعني بموجب الدليل، بموجب الدليل، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حينئذ نقول حتى نبعث رسولا، فإذا سمع بالرسول قامت الحجة عليه، كل من سمع بالقرآن ولا يشترط فيه أن يسمع على جهة التفصيل فقد قامت الحجة عليه، وكل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفه وترك السؤال والبحث عن شريعته، وحينئذ قد قامت الحجة عليه. وليس المراد بقيام الحجة أن يتعلم كل مسألة على جهة التفصيل، لا، هذا ليس بمطلوب. قال: بمقتضى الدليل، يعني بموجب الدليل، وهو قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع، والعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار إلى الشرع. حكمت المعتزلة العقل، أرادوا بهذه المسألة الرد عليه، فهي فرع عن تلك المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. الأصل في الأشياء، الأصل المراد به ماذا؟ الراجح، نعم، لأن الأمر تردد بين أمرين، تحريم وغيره، فالراجح هو ماذا؟ هو التحريم. والأصل في الأشياء، يعني الراجح في الأشياء، هذا شامل للأقوال والأفعال وغيرهما، وكذلك الأعيان المتبع بها. بعضهم أخرج ما يضر، قال هذا معلوم بالعقل أنه محرم. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها، لماذا؟ لأن الفعل هذا تصرف في ملك الله بغير إذنه، تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه، فحرم كالشاهد. ويخرج من محل الخلاف ما يحتاج إليه كتنفسه وسد الرمق ونحوه. لا بعد حكم شرع، يعني الذي ينبني على المسألة السابقة أنه ما قبل الشرع قبل الرسل، أن الأصل ماذا؟ أنه لا حكم. حينئذ ما حكم استعمال الأشياء قبل ورود الشرع؟ هؤلاء الذين لم يأتهم رسول ولا نبي، إذا أكلوا وشربوا وزادوا على سد الرمق، ما حكم هذا الأكل؟ قالوا حرام. لماذا؟ لأن هذا ملك الله تعالى، تصرفوا فيه بماذا؟ بغير إذن، كالشاهد، كما يتصرف زيد في ملك عمرو، حينئذ قاسوا الشاء الغائب على الشاهد. وهذا قلنا الأصل في المسألة باطل، لأنه لا يتصور وجود ناس قبل ورود الشرع. فإذا كان كذلك، إذا جوز وجود خلق قبل الرسل، حينئذ حكم الأشياء التحريم. لماذا؟ لأنها استعمال للشيء دون إذن من مالكه، لا بعد حكم شرعي. إذا جاء بعد الحكم الشرعي، الأصل ماذا؟ أصل الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لا بعد حكم شرعي، يعني لا بعد دخول وجود الشرعي، بل ما أحل الشرع حللناه، اعتقدنا ماذا؟ اعتقدنا حله، وهذا واجب. وما نهانا عنه حرمناه، ما نهانا عنه نهي تحريم حرمناه، فنعتقد ما جاءت به الشريعة. وحيث لم نجد في الشرع دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. ما هو حكم الأصل؟ قالوا التحريم. وحيث لم نجد في الشرع دليل حل، أي دليلا على الحل شرعا، أي في الشرع، تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم، ودليل الاستصحاب. ولذلك قال: مستصحبين الأصل لا سواه، لا غيرهم. وقال قوم ضد ما قلناه، قال بعض الأصوليين ضد ما قلناه، يعني ها قول السابق الذي قلناه ما هو؟ التحريم، أي أصلها التحليل، إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. إذن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع فيما لم يرد فيه نص، فيه قولان إلى الآن، يعني التحريم والإباحة، وسيأتي التفصيل. أي أصلها التحليل، إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، يعني فيتبع ولا يرد. حينئذ هي بعد البعثة على التحليل، أي مباحة، إن شاء المكلف انتفع بها واستعملها، وإن شاء تركها، لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها، كما هو شأنه في حقيقة المباح. وقيل القول الثالث: إن الأصل فيما ينفع جوازه، وما يضر يمنع. وقيل إن الأصل، أي الراجح، فيما ينفع في الأشياء النافعة جوازه، وما يضر يمنع، وهذا هو الحق، يعني بعد ورود الشرع. إذا جاء دليل الشرع بحل شيء ما حللناه، وإذا جاء بتحريم شيء حرمناه. إن سكت الشارع عن شيء، حينئذ ننظر إلى أن الأصل هو الإباحة فيما ينفع، والأصل فيما يضر المنع. ولذلك جاء قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا في سياق الامتنان، ولا يمتن إلا بشيء مباح، إذن أباح، خلق لكم ما في الأرض، صيغة عموم، فكل ما في الأرض خلق لكم، هذا إذن أم لا؟ هذا يعتبر إذنا، لكن يستثنى منه ماذا؟ ما كان ضارا، ما كان ضارا. أو نقول أن هذا في سياق المدح والامتنان، حينئذ لا يدخل فيه إلا النافع. إذن وقيل إن الأصل فيما ينفع يعني الأشياء النافعة الجواز، جوازه، وما يضر يعني الأشياء الضارة يمنع. ولذلك جاء حديث لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة المشهورة المتفق عليها الضرر يزال، أو لا ضرر ولا ضرار. هذه المسألة قلنا في أصلها مبناها على ماذا؟ على مسألة دخيلة على الأصوليين، ولكن القول الأخير فيما هو بعد الشرع قبل الشرع قلنا التوقف. إن سلمنا بوجود شيء قبل الشرع فالتوقف، لأنه لا حكم إلا لله، والعقل لا مدخل له البتة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. لما قال مستصحبين الأصل أراد أن يبين أن هذا دليل، أن الاستصحاب دليل شرعي قد أثبته بعض الأصول، هو في بعضها مجمع عليه في بعض مختلف فيه. وحد الاستصحاب، استصحاب في اللغة طلب الصحبة وهي الملازمة، وصلاحا استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. استدامة يعني أنه ما علم إثباته استصحب والتزم واستديم فيما بعده. فنقول الأصل الإباحة، إذن نبقى على ما كان عليه. الأصل التحريم، إذن نبقى على ما كان عليه، فنستديم الحكم الشرعي من إباحة في الزمن الثاني كما هو معلوم في الزمن الأول، ونستديم التحريم في الزمن الثاني كما هو معلوم فيه في الزمن الأول. إذن استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به البقاء على الأصل، البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. إذا أطلق الاستصحاب مع أنه أنواع، إذا أطلقوا الاستصحاب أرادوا به هذا المعنى، وهو الذي ذكره المصنف هنا. ماذا؟ البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، لم يرد في الشرع له إثبات ولا نفي. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي. أنواع الاستصحاب: الأول استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي، كلها بمعنى واحد. مثل ماذا؟ مثل نفي وجوب صلاة سادسة، الأصل عدم وجوب صلاة سادسة، حينئذ نستصحب هذا الأصل، فإذا جاء نص يحتمل الوجوب رجعنا إلى هذا الأصل، قلنا الأصل عدم التشريع، هذا الأصل، حينئذ نستديمهم. وهذا النوع متفق على اعتباره، بل جعل من الأدلة الشرعية المتفق عليها، بقاء الأصل أو الدليل العقلي أو استصحاب دليل العقل أو استصحاب عدم الأصل، عدم الأصل يعني عدم التشريع. فإذا اختلف في الشيء مباح أو مندوب، ها الأصل عدم التكليف، هذا الأصل، حينئذ نبقى على هذا الأصل حتى يأتي دليل ناقل عنه. النوع الثاني استصحاب دليل الشرع، وهذا نوعان: استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، فالأصل بقاء العموم حتى يدل دليل واضح به، ليس كل دليل تمسك به، لابد أن يكون القرين الصارف للوجوب مثلا أو المخصص لابد أن يكون واضحا بينا، أما المحتمل فلا يخصص. ولذلك نقول النصوص السابقة كلها تدل على ماذا؟ على أنه ما من فرد خلق على وجه هذه البسيطة إلا هو مكلف به بالشرع، أرسل إليه نبي ورسول كذلك، يحسب الإنسان أي كل إنسان، وما خلقت الجن والإنس أي كل إنس وكل جن، وهكذا. استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، وثانيا استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناس، منسوخ أو ليس بمنسوخ يقع خلاف، الأصل ما هو؟ عدم النص، واستصحاب النص حتى يثبت الناس، وإن ثبت رفع الحكم السابق، والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع، اتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع. إذ الأصل عموم النص، الأصل ماذا؟ عموم النص، لكن وقع خلاف في تسميته استصحابا. النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستمرار الطهارة حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام الذي يعنون له فقهاء اليقين لا يزول بالشك، يعني وجد سبب الطهارة وهو أنه توضأ ثم شك ونبقى ماذا؟ مستصحبين للعاصمة. هذا صحيح أم لا؟ صحيح، نعم. الرابع استصحاب، وهذه النوع كذلك لا نزاع في صحته. الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهذا ضعيف ليس بصواب. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهذا محل خلاف، بل أكثر على أنه ليس بحجة، لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة. وهذا يمثلون له بماذا؟ بمن رأى الماء تيمم وصلى، ووصل الماء في أثناء الصلاة، بالإجماع صح له أن يقدم على الصلاة بالإجماع. هل نستصحب العصر أثناء هذا الإجماع على صحة الصلاة؟ هل نستصحبه في أثناء الصلاة مع وجود السبب المبطل للتيمم أو لا؟ محل النزاع. من قال بالاستصحاب قال لا، لا يبطل الصلاة، ومن قال بعدم الاستصحاب قال بطلت صلاته. قال وحد الاستصحاب، يعني استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي، أخذ المجتهد بالأصلي، أي العدم الأصلي، أي العدم الأصلي. وهذا قلنا البراءة الأصلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت وليست الشرعية، يعني الإباحة العقلية هنا ليست هي الشرعية، ويسمى استصحاب دليل العقل، ويسمى استصحاب العدم الأصلي. أخذ المجتهد بالأصلي أي العدم الأصلي عن دليل حكم قد فقد، يعني عند عدم وجود دليل يدل على الحكم، فنرجع إلى البراءة الأصلية، فنقول أصل عدم التشريع. عن دليل حكم أي عند فقد دليل الحكم الشرعي، حكم قد فقد يعني ذلك الدليل يعني عدم، حينئذ عند عدم الدليل الشرعي إذا لم يجد المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته فيستصحب ماذا؟ يستصحب الأصل وهو عدم التشريع. باقي مستريح. قال رحمه الله تعالى باب ترتيب الأدلة. الأدلة ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة في القوة، وبعضها أقوى من بعض لا شك في هذا، بعضها أقوى من بعض، ونحتاج حينئذ إلى معرفة الأقوى ليقدم على غير عند التعارض. ترتيب الأدلة عند اجتماعها. المراد هنا بهذا الباب عند الأصوليين، مراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه ما. فيقعد لك قاعدة، إذا تعارض نص عام مع خاص، حينئذ ما هو الضابط القاعدة هنا؟ تقديم الخاص على العام، تقديم الخاص على العام، فيرتب لك الأدلة لتكون عندك القواعد واضحة بينة. إذن جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. ومر معنا ماذا؟ القياس، قياس قوي جلي وخفي، إذا تعارض هكذا جدلا، لو تعارض القوي مقدم على الخفي، إذن هذه قاعدة، هذه من حيث العموم، ثم التفاصيل لا إشكال فيها. والأدلة الشرعية تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها، صحيح؟ متفق عليها ومختلف فيها، والمختلف فيها هذا كثير كما مر معنا بالأمس، قول الصحابي حجة وليس بحجة مختلف فيه. حينئذ النظر إذا رتب، كما نؤكد النظر إذا رتب على الفرع، حينئذ نناقش فيه في الأصل، يعني لا نناقش دائما من أجل كسب الوقت وحفظ الوقت، لا نناقش فيه في الفروع المترتبة على قول الصحابي حجة وليس بحجة، وإنما ننظر لا في المسائل، قول ابن عمر في مسألة ما كالأخذ مما زاد عن القبضة، هذه المسألة مبنية على ماذا؟ قول الصحابي حجة وليس بحجة. أما النظر في هذا الأثر بذاته، والصحابة يجتهدون، واجتهادهم قد يوافق النص وقد يخالف النص، هذا واقع لا ينكر أحد البتة. إذا كان كذلك حينئذ النظر لا يكون في بحث في هذه المسألة، وإنما ينظر فيه في الأصل. إذن منها متفق عليه ومنها مختلف فيهم، وكذلك قطعية وظنية، قطعية وظنية وكذلك، وإلى نقلية وعقلية. العقلية المراد به هنا ماذا؟ الاستصحاب مثلا، وكذلك القياس. والأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، من حيث وجوب العمل بها، يجب العمل به بالمتواتر، كما يجب العمل به بالأحاد، ويجب العمل بالقياس الخفي، كما يجب العمل بقياس الجلي، وهكذا. لا فرق من حيث العمل بين قوة الدليل وضعفه، وإنما القوة والضعف عند التعارض، عند عند التعارف. ونحتاج أن نعرف القوي من الضعيف بالثبوت من حيث ماذا؟ لا من حيث العمل، وإنما من حيث عند عدم إمكان الجمع بينهما فنقدم القوي على الضعيف. وأما من حيث العمل فالأصل فيه ماذا؟ ها العمل به. فالأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباعه والعمل به دون فرق. ترتيب الأدلة من حيث المنزل والمكان، الكتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها هذا محل خلاف عند الأصوليين، والخلاف سهفي مثل هذا المسألة، هل نبدأ بالبحث في الإجماع أو في الكتاب والسنة؟ بعضهم يرى أنه يقدم ماذا؟ يقدم الإجماع، فتبحث أول ما تبحث هل المسألة مجمع عليها أم لا قبل النظر في الكتاب والسنة، هذا قال ابن قدامة فيه في الروضة. وبعضهم يرى ماذا؟ أن الترتيب من حيث النظر فيها ماذا؟ الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. والأصل في ذلك حديث معاذ المشهور، حديث معاذ المشهور تلقاه العلم به بالقبول. قال ابن قدامة في الروضة يبدأ في النظر في الإجماع، يبدأ في النظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، لم يحتج إلى غيره. لماذا؟ لأن الإجماع لا ينسخ، والإجماع نص، الإجماع نص ليس عاما ليس مجملا بل هو حكم على شيء خاص، إذن هو نص. إذا كان كذلك لا نحتاج إلى البحث. فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ فيطرح. إذا وجد إجماع ووجد نص من كتاب أو سنة يخالف الإجماع علمنا أن الإجماع مقدم وأنه ناسخ بدليل المستند إليه، ناسخ لهذا النص فيطرح، أو متأول إن صح، أو متأول إن صح أي مصروف عن ظاهره فيكون غير صريح في معارضته الإجماع، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم في الكتاب والسنة المتواترة، ثم في أخبار الأحاد، ثم في قياس النصوص. هكذا قال ابن قدامة، وقلت لكم أن الخلاف هنا سائغ في هذه المسألة، فالأمر واسع. باب ترتيب الأدلة يعني عند نعم باب ترتيب الأدلة يعني عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها ماذا نصنع؟ قال وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. وقدموا يعني الأصوليون حكموا، قعدوا لك قاعدة وجعلوها أصلا. قدموا من الأدلة عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها الجلية على الخفي، الجلي هذا المحكم، على الخفي هذا الظاهر. ليس هنا التقسيم للقياس، ليس المنظر الجلي والخفي هنا تقسيم القياس، وإنما الأدلة منها ما هو جلي يعني واضح بين، ومنها ما هو خفي. وهذه قاعدة مهمة جدا يغلط فيها كثير من المتأخرين، وهي أنه قد يكون ثم نص واضح بين وثم نص آخر محتمل، فيأتي يصرف النص الواضح بهذا المحتمل أو يشكك فيه. قل لا، هذا ليس من الفقه بشيء، بل القاعدة عند أهل السنة والجماعة كما هي في باب المعتقد كذلك هي في باب العمليات، رد المتشابه إلى المحكم. أليس القرآن والسنة فيها ما هو محكم وفيه ما هو متشابه؟ ما المراد بالمحكم؟ يعني واضح الدلالة، واضح المعنى، وفيه ما هو متشابه لابد أن يكون ثم لفظ يحتمل معنيين هذا أو ذاك. كيف نفهم هذا المتشابه؟ لا نجعله أصلا فنعترض على ذاك الأصل، لا، وإنما نفسر هذا المتشابه بذاك النص، ولا إشكال، الأمر من أيسر ما يكون. لكن الإشكال ماذا؟ أنه يؤتى إلى الأصول فيشكك فيها من أجل بعض الاستدلال ببعض النصوص التي يقع فيها تشابه، يعني لفظ عام محتمل العام ظاهر العموم لكن يحتمل التخصيص، كذلك قد يكون فيه شيء من الإجمال، قد يكون متأخرا أو متقدما إلى آخره. حينئذ نقول إذا ثبت النص وخاصة إذا أجمع عليه بين السلف، حينئذ لا يعترض على هذا الأصل ببعض النصوص التي تكون محتملة، فيرد عليه كذا ويرد عليه كذا، وقوله تعالى فضلا عن أن يقال بأنه قال العالم الفلان وقال العالم فلان. لا، إذا قلنا لا نعترض بالمتشابه الذي هو نص وحي، فمن باب أولى ألا يعترض على الأصل بقول عالم من العلماء، العلماء هؤلاء يصيبون ويخطئون، لا ينبغي أن ترفع منزلتهم مما فوق ما جعله الله تعالى لهم. إذا كان لا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الأنبياء، فالغلو في العلماء ده من أولى وأحرى. ما وظيفة العالم؟ هو ماذا؟ هو بيان الحكم الشرعي، هو دليل. العلماء أدلة، بمعنى أنه تفهم الشريعة بفهومهم، وخاصة فهوم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وأما أن يجعل فهم العالم أصلا يتحاكم عليه، هذا من البدع. هذا عده ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام أنه من البدع. لا يحل لأحد أن يجعل فهم عالم وعلماء أيا كان، سمي إماما، إمام الأئمة، أمير المؤمنين، أيا ما سميته، نقول لا يجوز لك أن تجعل قول هذا العالم حجة على أحد البت، وخاصة إذا كان من أهل العلم. أنت بهذه الطريقة قد ابتدعت في الدين. وإنما يكون النظر في ماذا؟ في الأدلة الشرعية. فتأتي بالآية وتأتي بالحديث وتقول قال العلماء في فهم هذه الآية واختلفوا، حينئذ ينظر في هذا القول المناسب لهذا النص. وأما أن يجعل أقوال العلماء أصولا يحتكم عليها، هذه من طريقة أهل البدع وليس من طريقة السلف البتة، ونسبته للسلف هذا كذب ظاهر بين. إذن الأدلة منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي. حينئذ إذا كان عندنا شيء جلي يعني محكم واضح الدلالة، وعندنا شيء فيه إبهام متشابه يحتمل معنيين، حينئذ ماذا نصنع؟ نقدم الجلي على المتشابه. وإذا أمكن الحمل أن نفسر المتشابه بالجلي، حينئذ جمعنا بين الدليلين. إن لم يمكن، حينئذ جعلنا النص مقدما على غيره. اعتمد هذه القاعدة يسرح قلبك إن شاء الله تعالى. قال الجلي يعني المحكم، كالظاهر مع المؤول، واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، هذا متعلق بقوله قدموا. وقدموا منها مفيد العلم يعني الدليل المفيد للعلم كالمتواتر، العلم المراد به اليقين، على مفيد الظن يعني الدليل المفيد للظن كالأحاد، فالمجمع عليه ليس كالمختلف فيه، كما قلنا سابقا الواجب المتفق عليه ليس بمنزلة الواجب المختلف فيه. هذا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار التمسك به وباعتبار النظر مع المخالف. فالمخالف إذا أنكر واجب متفق عليه ليس كما لو نظر في واجب مختلف فيه، الثاني يكون خلافه سائر والأول لا يكون كذلك. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي الدليل المفيد للظن كالأحاد أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص إلى التقديم. يعني الجلي والخفي ومفيد العلم ومفيد الظن ليس المراد به أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، فإن كان أحدهما خاصا والآخر عاما حينئذ القاعدة التي سبقت معنا في باب العموم والخصوص أنه يخص عموم العام لذلك الخاص، ولذلك قال إلا مع الخصوص والعموم، فليؤتى حينئذ بماذا؟ بالتخصيص لا للتقديم. وإن كان هو في معناه تقديم لأننا قدمنا الخاص على الفرد الذي دل عليه اللفظ العام، لكن جرى التعبير الذي ذكره المصنف. ثم قال رحمه الله تعالى والنطق قدم عن قياسه تفي. والنطق مراد به ماذا؟ النص من كتاب أو سنة متواترة أو أحادية. قدم عن قياس يعني على، عن بمعنى على. إذن القياس بأنواعه، القياس بأنواعه النطق مقدم عليه. هل يتصور يقع تعارض بين نص وقياس؟ الأصل أنه لا يتصور، لا يتصور. لماذا؟ لأنه لا قياس مع وجود النص، كيف يتعارضان؟ كيف يتعارضان؟ حينئذ نقول هذا لا يتصور. والنطق قدم عن قياسهم لأنه دليل عقلي، بخلاف ماذا؟ النطق هو دليل نقلي، والدليل العقلي يقع فيه الوهم. تفي يعني وفى الشيء يفي تم. إذن النطق قدم النطق، النطق مفعول به قدم عن قياسهم، هذا متعلق بقوله قدم تفي، هذا الجواب. قدم عن قياسهم تفي، إلا أن يكون النطق عاما والقياس خاصا. وسبق أن الناظم هنا يرى ماذا؟ تخصيص العام بالخصوص. كذلك مر معنا أن الإجماع يخص به العام والقياس يخص به العام، هذا جمهور أصول على هذا، يكون ثم عام ويأتي قياس يخصص بعض الأفراد، قلنا هذا ليس بصحيح. لكن على كلامهم حينئذ إذا تعارض عام وقياس والقياس خاص، حينئذ دخل في القاعدة السابقة إلا مع الخصوص والعموم. وقدموا جليه على الخفي. جلي ماذا؟ القياس على الخفي، على الخفي. وهذا كذلك كيف يتعارضان؟ إذا كان جليا وثبت الحكم الشرعي، كيف يقاس قياس آخر يخالف الجلي؟ النص صار معلوما، النص صار معلوما. قال: وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير لاستصحابه. وإن يكن يعني يوجد، كان تاما وذو تمام ما برفع يكتفي. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة، النطق الكتاب والسنة تغيير لاستصحابه، يعني ما يغير الأصل. قلنا الأصل عدم التشريع، الأصل عدم التشريع، فإن دل الدليل على رفع هذا الأصل اعتبرناه أو لا؟ نعتبره. قال: وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير لاستصحابه، يعني ما يغير الأصل أي العدم الأصلي، تغيير لاستصحابه أي للأصل المستصحب وهو العدم الأصلي، فالنطق حجة إذن، وهذا لا أشكال فيه، النطق حجة. إذا أثبت الشرع صلاة سادسة قلنا على العين والرأس سمعا وطاعة، لكن إذا لم يرد نستصحب العدم الأصل، إن جاء حينئذ نقول نغير هذا العدم الأصل، نتركه ولا نستصحبه ونرجع إلى النص، وهذا هو الأصل، لكن لم يرد، لم يرد، فالنطق حجة إذن، إذ كان، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا يعني محتجا به، هذا إن لم يوجد في النطق ما يغير الأصل فيستصحب الحال أي العدم الأصلي فيعمل به. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: والشرط في، نعم، باب في المفتي والمستفتي والتقليد، باب أي هذا باب في المفتي والمستفتي والتقليد، هذا تحتاجونه أو لا؟ باب في المفتي، مراد به المجتهد المطلق، والمستفتي هو المقلد، والتقليد ما المراد به بالتقليد. باب في المفتي، الفتوى والفتيا لغة بيان الحكم، بيان الحكم، واصطلاحا بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي. قال رحمه الله تعالى: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كاف. الأبيات واضحة. قال: والشرط في المفتي يعني المجتهد المطلق، المجتهد المطلق يعني الذي يستنبط وينظر إلى الأدلة مباشرة، هذا المراد به الاجتهاد. وكان اجتهاد عنده ماذا فيه تجزئة إلى آخره، يعني مجتهد مطلق، مجتهد مذهب، مجتهد فتوى، لكن المراد به هنا المجتهد الذي ينظر في الأدلة، ينظر في الأدلة. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من سلاح يستنبط به الأحكام الشرعية من أدلتها. هذا المجتهد لابد من قواعد ولابد من علوم وفنون يجمعها ليرتقي إلى أهلية النظر في الكتاب والسنة، أهلية النظر في الكتاب والسنة. وهذا أراد بعض الناس الآن التزهيد في كثير من هذه الشروط من أجل أن يسوغ لنفسه ولغيره من الهمج أن ينظروا في الكتاب والسنة مباشرة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسوغ لنفسه ولغيره ممن ضعفوا أو عدمت عندهم هذه العلوم لأن يكونوا من أهل الاجتهاد. ولم يأتي دليل اشتراط اللغة، لم يأتي دليل إلى اشتراط الأصول، ما هو هذا فن الأصول؟ علم المتكلمين وما تكلم فيه أهل البدع، كل ذلك من أجل ماذا؟ أن يتخلى عن هذه العلوم ثم يقع في المنكرات التي هي معلومة. وشرط في المفتي اجتهاد، يعني أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا. ويشترط لصحة الاجتهاد شروط، بعضها يرجع إلى المجتهد وبعضها يرجع إلى المسائل المجتهد فيها. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها، وهي الأصول التي سبق بيانها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتقديم ما يجب تقديمه منها. فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا، فله أن يأخذ باجتهاد نفسه، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله. فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه. الفاسق كما مر معنا أنه لا يشترط العدالة في ماذا؟ في المجتهد الذي يحصل به الإجماع، كذلك الفتية والاجتهاد حينئذ النظر فيها بهذا الاعتبار، نقول كونه يجتهد له أن يجتهد ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا. وأما فتياه فلا يجوز لمسلم أن يقبل فتواه البت، لأن يعني الفتوى لا تقبل إلا من عدل، والفاسق لا يجوز النظر في كلامه ابتداء. قال هنا والشرط في المفتي اجتهاد، يعني أن يكون مجتهدا، وسيأتي باب خاص بالاجتهاد، وهو أي الاجتهاد أن يعرف، يعني يعلم من آي الكتاب والسنة، من آي الكتاب يعني أن يكون عالما بالكتاب والسنة، والمراد بهما آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لأن المراد هنا الحكم الشرعي، أصول الفقه، أصول الحلال والحرام، ليعلم أن هذا واجبا وهذا محرما إلى آخره، ولابد من الوقوف على آيات الأحكام، ولابد من الوقوف على أحاديث الأحكام. قال والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام، وهي قدر 500 آية، وقيل 900 آية، وقيل 1100 آية، والصواب أن القرآن كله مما يستنبط منه الأحكام الشرعية، ولو كانت في القصص وغيرها. والصحيح أنه لا تحصر آيات الأحكام بعدد معين، لأن القرآن كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام، ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاجة إليها وقت الحاجة، وهذا مذهب الجمهور، فيكفي معرفة معانيها ليرجع إليها عند الحاجة، وهذا لا يزهد في حفظ القرآن، لا، إنما الأصل حفظ القرآن، لكن هل يشترط عند أقل ما يمكن أن يجعل شرطا للمجتهد أن يكون حافظا؟ الجواب لا، بل لو علم مواضعها وفتح القرآن ونظر حينئذ لا إشكال فيه. والسنن كذلك، الواجب عليه في معرفة السنن معرفة أحاديث الأحكام، وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة، قيل محصورة ب3000، وقيل 500 حديث، وقيل إن أصول الأحاديث التي تدور عليها الأحكام 500، وهي مفصلة في نحو 4000 حديث، ولا يشترط حفظها كذلك بل معرفة مواقعها. إذن أن يكون عالما بالكتاب والسنة، المراد بهما مواضع الآيات التي يحتاج للاستنباط منها، والفقه يعني وعالما بالفقه في فروعه الشوارد، فقه المراد به المسائل أصلا وفرعا ومذهبا وخلافا، يعني الفقه المقارن الذي يسمى الآن بالفقه المقارن الذي يبدأ به المبتدئون. والفقه يعني يكون عالما بالفقه في فروعه يعني مسائله، شبه المسائل بالفروع، الشوارد يعني المسائل البعيدة والقريبة أولى، وكل ما له من القواعد يعني قواعد الفقه، أن ينظر في القواعد الفقهية مع ما به من المذاهب التي تقررت، مع الذي به يعني فيه من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. المذاهب التي تقررت المراد بها المستقرة، وهي مذاهب من؟ مذاهب الأربعة، وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حينئذ مذاهبهم تقررت واستقرت وأقوالهم حفظت وسجل لها، فالنظر فيها أولى، ولا يمنع من ذلك الخروج عنها لقول عالم آخر نقل قوله وعلم دليله، لا بأس أن يخرج عن المذاهب الأربعة وليس ثم دليل على وجوب النظر في هذه المذاهب الأربعة وعدم الجواز جواز الخروج عنها البتة، بل الأصل هو النظر في أقوال الصحابة، هذا هو الأصل، ثم مقارنتها بالأدلة مع ما به من المذاهب التي تقررت أي المستقرة وثبتت، ومن خلاف مثبت، يعني أن يعلم مواضع الخلاف، لأنه إذا علم أن في المسألة خلافا لا يدعي إجماعا، وإذا علم أن في المسألة خلافا حينئذ لا يخرج عن دائرة الخلاف، لا يجوز إحداث قول لم يأتي به لم يذكر فيه في الخلاف، ومن خلاف مثبت. وفائدة معرفة الخلاف المثبت ليذهب إلى قول منه ولا يخالف بإحداث قول آخر. والنحوي يعني يكون عالما بلسان العرب، لابد أن يكون عنده شيء من النحو. والأصول يعني أصول الفقه أصول الدين، مع علم الأدب يعني الشامل 12 علما، منها النحو إعرابا وتصريفا، واللغة التي أتت من العرب، المراد بها فقه اللغة يعني المفردات والتراكيب، فينظر فيها لأن فهم الأحاديث وكذلك الآيات إنما يكون على وفق سنن لغة العرب، واللغة التي أتت من العرب، يعني العلم بلغة العرب، عالما بمفرداتها ومركباتها، لأنها قاعدة الاجتهاد، قاعدة الاجتهاد. قدرا به هذا مفعول يعرف، اجتهاد أن يعرف من آي إلى آخره، قدرا يعني شيئا ما. به بهذا القدر يستنبط المسائل، يعني يأخذ المسائل بنفسه، هذا المراد هنا. الذي لا يريد أن يكون مجتهدا مطلقا لا يتعب نفسه في النحو والأصول ولا غيرهما، حينئذ يأخذ القول قول شيخه أو قول المذهب المعين فيستريح ويريح. قدرا به يستنبط المسائل، جمع مسألة، وهي لغة السؤال، مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، بنفسه يستنبط بنفسه، يعني من الأدلة، ولو في مسألة بعينها وإن لم يعرف غيرها، لمن يكون سائلا أي لسائله، أي فيفتي به بهذا القول الذي استنبطه لمستفتيه، مع علمه رجع لبيان شيء مما يتعلق بعموم العلوم الشرعية، مع علمه التفسير مفعول به لقول علمه في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، ليعرف الصحيح والضعيف للترجيح عند التعارض، وموضع الإجماع، يعني علمه بموضع الإجماع حتى لا يخرقه لئلا يفتي بخلافه، والخلاف هذا تكرار للتقفية، فعلم هذا القدر فيه في المجتهد المطلق كافي. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. تقليد هنا أراد هنا ما يتعلق بماذا؟ بشروط السائل المستفتي. الذي يفتي لا يكون عالما كالمفتي، لماذا؟ لأن الذي يكون عالما كالمفتي واجبه البحث والنظر والاستنباط، هذا الأصل فيه، والتقليد الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم والمنع، لأنه لا يجوز، لأنه اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير جائز، هذا الأصل. وإنما أبيح ضرورة للعام وللمجتهد الذي ضاق عليه الوقت فلم يستطع، حينئذ نباح من قبيل الضرورة. ولذلك قال من قال من السلف التقليد هذا كالميتة، بمعنى أنه لا يباح إلا كما تباح الميتة، إذا كان كذلك فالعامي لا يمكن أن يستنبط بنفسه لأنه ليس أهلا لهذه العلوم كلها، فإذا كان كذلك جاء قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان مجتهدا حينئذ لا يجوز له أن يسأل، لا يجوز له أن يسأل إلا إذا ضاق عليه الوقت فصار ضرورة، حينئذ له ذلك. ومن شروط السائل المستفتي الذي يستفتي غيره ألا يكون عالما كالمفتي، ألا يكون عالما كالمفتي، بل يكون من أهل التقليد، فحيث كان مثله مجتهدا مثل المفتي فلا يجوز كونه مقلدا، لأن التقليد محرم عليه، حينئذ لا يجوز، بل يجتهد بنفسه إلا إذا ضاق عليه الوقت. قال رحمه الله تعالى فرع، فرع وهو لغة من بنى عليه غيره ويقابل الأصل كما مر. صلاحا اسم الألفاظ المخصوصة مشتملة على مسائل غالبة. قال رحمه الله تعالى تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك. قال تقليدنا، تقليد في اللغة جعل القلادة في العنق، جعل القلادة في العنق، وقيل وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وسمى ذلك قلادة. صلاحا هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، حلال أحله، حرام حرمه، دون أن يعرف الدليل، دون أن يعرف الدليل، فضلا عن أن يعرف وجه الاستدلال. والتقليد كما يكون في هذه الصورة قد يكون في صورة خفية، وهو أن يعلم الدليل لكن لا يعلم وجه الاستدلال. قد يسمع المستفتي والطالب الدليل من شيخه فيظن أنه قد تحرر، بمعنى أنه لم يقلد ولكنه لم يعي وجه الاستدلال، هذا تقليد مبطن، هذا تقليد مبطن، لأن الأمر مركب من شيئين، أولا أن تسمع الدليل، ما هو الدليل؟ كذا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن لا يستطيع بنفسه أن يستنبط ماذا؟ حكم الماء القليل المتغير غير المتغير بالنجاسة، لا يفهم أن ثم مفهوم منطوق، والمفهوم مفهوم مخالفة، وأن قلتين مثنى، وأن إذا مفهوم شرط، ومفهوم الشرط لا ينكر للعجم، إلى آخره، هذه كلها قواعد أصولية متعلقة بهذا النص. فإذا سمعه قد لا لا يستوعب هذا الكلام، فيأخذ النص بجوار الحكم فيظن أنه قد خرج عن رق التقليد. لا، لابد أن يفهم شيئا آخر، ألا وهو كيف أخذنا هذا الحكم من هذا الدليل. وهذا الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم إذا نظر في الفقه. قد تجد مثلا مسائل تذكر بجوار أدلتها، يظن بمجرده أنه خرج عن ماذا؟ عن هذه التي يسمونها متون ويطعنون فيها أنها ليس فيها قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتركونها إلى شيء آخر يذكر القول مع دليله فقط. قل هذا لا يكفي، ما استفدت شيئا، وإن كان فيه فائدة الوقوف على النص بعينه، لكن ليس ثم فائدة في خروجك عما فررت منه وهو التقليد، لأنه لابد أن تربط بين الدليل وبين الحكم، وهذا لا يكون إلا به بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هو قواعد يستنبط بها. إذا قواعد يستنبط بها، إذا كنت لا تعي ولا تدرك حقيقة هذه القواعد فما فائدة ذكر النص؟ فالأصل أن يأخذ الطالب مثلا ليس معه دليل ثم يرتقي بعد ذلك إلى ما قعده أهل العلم. إذن هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، وقول الغير احترز به عن الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يسمى تقليدا وإنما هو اتباع، هو اتباع. فيكون المراد من قول الغير اجتهاده، المراد به اجتهاده الخاص، فالتقليد إنما يكون مع عدم معرفة الدليل، عدم معرفة الدليل. وحكم التقليد قال ابن عبد البر رحمه تعالى: لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعامة هنا يدخل فيه طلاب العلم، لأنهم ليسوا علماء قطعا. الذي يستنبط من نفسه هو الذي ينظر في الأدلة مباشرة، وأما الذي لم يرتقي إلى هذه المسألة، إلى هذه الدرجة أو هذه المرتبة، فهو داخل في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنت مقلد، حينئذ لا يجوز لك إلا أن تأخذ بهذا القول فحسب. وأما المجادلة والمناظرة عليه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز البت، قد يدعى إليه لكن لا يناظر عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة. الأعمى يقلد غيره بالقبلة، أليس كذلك؟ هذا محل إجماع. ماذا يصنع؟ فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وهذا لا يستطيع، لا يرى، حينئذ أجمعوا على أن الأعمى يقلد غيره في ماذا؟ في القبلة إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه، لابد له من تقليد عالمه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، ولا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، بل الاجتهاد له أهله والتقليد له أهله. لا يجيبون الاجتهاد على أهل التقليد ولا يجيبون التقليد على أهل الاجتهاد، كل واحد منهما له حكمه في الشرع، والمرء يدين ما صح عنده. نعم. إذن قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، ولا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. إذن الاجتهاد منه واجب ومنه محرم، فالمقلد العامي لا يجتهد ويحرم عليه الاجتهاد، والمجتهد الذي عنده أهلية النظر يحرم عليه التقليد، والعكس كذلك. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قسم الناس إلى قسمين ليس بينهما واسطة البت، إما عالم وإما جاهل، إما عالم وإما جاهل. حينئذ نقول ليس عندنا إلا العلماء وإلا ما يقابل العلماء، ولا يستفتى إلا أهل العلم. ولذلك قال أهل العلم: لا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتية بمشهد من أعيان العلماء أخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر، أو يخبره عدل عنه. فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا، فإن جهل حاله لا يدرى هل هو من أهل العلم أو لا، وجمهور العلماء على أنه لا يجوز تقليدهم ولا العمل بفتواه، فلا بد من السؤال عنه. فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله، إذ كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ هذا لا يجوز البتة. ثم الاجتهاد إنما يكون في أمرين: الأمر الأول ما لا نص فيه أصلا ولا إجماع، لا نص فيه أصلا ولا إجماع. الثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينهما أو الترجيح، والمحتمل كذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة. يزاد على هذين الأمرين ألا تكون المسألة المجتهد فيها بمسائل العقيدة، والاجتهاد خاص بمسائل الأحكام، مسائل الأحكام. أما مسائل العقيدة الأصول هذه ليس فيها اجتهاد البتة، ليس فيها اجتهاد البتة. الرابع أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل أو مما يمكن وقوعه في الغالب، أو مما يمكن وقوعه فيه في الغالب. إذن التقليد هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. قال رحمه الله تعالى: تقليدنا، يعني في العرف عند الفقهاء، عرف الفقهاء، قبول قول القائل المجتهد، يعني من غير المفتي، من غير ذكر حجة للسائل. قبول قول الغير من غير ذكر الحجة. وبناء على هذا التعريف فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدا، يعني ذلك هو الحجة في نفسه. وقيل بل قبولنا وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قال، هذا الذي ذكرته تقليد المبطن. وقيل في تعريف التقليد قبولنا مقاله، يعني قول القائل، وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم ما أخذه في ذلك ولو ذكر الدليل، ولو ذكر الدليل. لماذا؟ لأن ثم شيء آخر وهو كيفية أخذ هذا الحكم من الدليل، إذا لم يبينه لك حينئذ نقول هذا اعتبره تقليدا، اعتبره تقليدا مع جهلنا من أين ذاك قالهم. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. قيل هذا مفرع على الأول، يعني قبول قول النبي طه المراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم فيما يذكره من الأحكام تقليد له، يسمى ماذا؟ يسمى تقليدا له لانطباق الحد عليه بلا خفا. وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم، لأنه قد قام الدليل على قبول قول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مرجوح، يعني لا يسمى تقليدا إنما يسمى اتباعا، لأنه هو عليه الصلاة والسلام بذاته دليل، قوله وفعله وتقريره وتركه دليل، إذن هو بذاته دليله، فاتباعه اتباع للدليل، ليس اتباعا ليس تقليدا له، ليس تقليدا له. وقيل لا يسمى تقليدا، هذا الصواب، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له لإسناده إلى الوحي، وهذا هو الصواب. ثم قال رحمه تعالى خاتما هذه المنظومة بباب الاجتهاد: يعني من تعلم ما سبق على وجهه إن شاء الله يكون مؤهلا للاجتهاد مع بقية العلوم، مع بقية العلوم، ولكن أساسها الأصول الذي أساسه لغة العرب. باب الاجتهاد، الاجتهاد افتعال من الجهد والجهد، فتح الجيم وضمها، وهو الطاقة والوسع. وصلاحا بذل المجتهد بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع، بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع. بذل هذا جنس في التعريف يشمل كل بذل من المجتهد وغيره، سواء كان في الأحكام أو غيرها، أضيف إلى المجتهد بذل المجتهد لإخراج بذل غير المجتهد كالنحو وغيره، ولا عبرة به. والمجتهد من هو؟ من عنده ملكة للاستنباط، وليس المراد المتفقه بالفعل، لا، لابد أن يكون عنده ملكة، والملكة هذه لا تأتي إلا بعد مراحل في العلم. والوسع معناه الجهد والطاقة، فخرج به بذل المقصر، فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون واسع البذل. وهو قسمان: اجتهاد تام واجتهاد ناقص. تام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب، استقصاء، حيث لا يترك شيئا إلا ونظر فيه. الناقص أن ينظر المجتهد نظرا مطلقا لتعرف حكم الحادثة، يعني ينظر في كتابين وثلاث، وهذا ليس اجتهادا تاما، بل لابد أن يستوفي الأدلة وينظر فيها. قال رحمه الله تعالى: وحده، يعني في عرف الأصوليين أو الفقهاء باب الاجتهاد، وحده ضمير عود إلى المضاف إليه، أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. وحده أن يبذل، أنه ما دخلت عليه بتأويل مصر، يعني بذل الذي اجتهد أي المرتهد، الموصول مع صلة في قوة المشتق إلى أمر أولا، أن يبذل الذي اجتهد أي المجتهد. البذل عرفنا المراد به ماذا؟ أنه جنس يعتبر هنا، وإضافته إلى المجتهد هذا من باب التخصيص، يعني بذل المجتهد لا بذل النحوي وغيره. والمراد بالبذل هنا بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم والاستنباط من الأدلة الشرعية. الذي اجتهد يعني المجتهد، وهو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهو من وجدت عنده الملكة، ملكة الاستنباط لا التفقه به بالفعل. أن يبذل ماذا؟ مجهوده، يبذل مجهوده مفعول به، يعني طاقته ووسعه في نيل أمر قد قصد، يعني في بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة ليحصل الظن بالحكم الشرعي في نيل أمر، في نيل يعني حصول أمر أراد به ماذا؟ حكم الشرعي قد قصد، لأنه قصد مسألة ما. ولذلك الاجتهاد يتجزأ ويتبعض، لا يشترط المجتهد أن يكون مستحضرا لجميع المسائل كلها كما مر معنا، حينئذ نقول المراد به الفقه بالقوة القريبة أو بالفعل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع خطأ. ولينقسم، هذه جملة خبرية جاءت في صورة الطلب، جاءت في صورة الطلب، طلبية معناها الخبر. ولينقسم هذا الاجتهاد إلى صواب وخطأ، إلى صواب وخطأ، يعني قسم الاجتهاد إلى نوع، ليس كل مجتهد يكون مصيبا، بل قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، قال وإذا اجتهد فأخطأ. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد إلى قسمين، قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. والحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ، من عداه الحق لا يتعدد، وإنما الحق فيه في واحد، علمه من علمه وجهله من جهله، فالحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ. ولينقسم، هؤلاء يسمون ماذا؟ يسمونه المخطئة، يعني الذين يخطئون. أما الذين كل اجتهاد عندهم صواب هؤلاء يسمونهم المصوبة، يعني كل اجتهاد مصيب، كل اجتهاد فيه إصابة. فلله تعالى في كل حادثة حكم معين، أصاب الحق من أصابه وأخطأه من أخطأه، الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، وإنما يخطئ المجتهد إما لكونه نقص في بعض الأصول التي ينبغي توفرها فيه، أو لنقص النظر والبحث، أو لنقص في الفهم، بشر يصيبه ويخطئ. إذن قد يكون الخطأ مرتبا على ماذا؟ على قصوره فيه في البهم وغير ذلك من ذلك، وبعض محال كذلك على سوء النية والقصد أو على المعاصي ونحو ذلك، وهذه أسباب للخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وقيل قال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، هذا في الفروع يعني لا في الأصول، أما الأصول فلا. وحينئذ نقول في الفروع قال بعضهم كل مجتهد مصيب، وهذا اجتهاد في مقابلة النص، لأن الحديث قسم الاجتهاد إلى قسمين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. دل ذلك على ماذا؟ على أن النص هنا قسم الاجتهاد. إذا قال قائل الاجتهاد كله صواب، هذا معارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مضاد مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهاد في مقابلة النص، يسمى ماذا؟ يسمى فاسد الاعتبار عند الأصوليين، فاسد الاعتبار. لكن يعلم أن قوله إذا اجتهد الحاكم عمومه غير مراد هنا، اجتهد الحاكم عمومه غير مراد، لأن بعضهم جوز أن يكون الاجتهاد كذلك في العقيدة، قال لا فرق بين العلميات والعمليات والاجتهاد، هذا قول باطل، هذا قول باطل. حينئذ يقول الاجتهاد إنما يكون في غير أصول الدين، غير المعتقد. ويدل على ذلك أن أصول المعتقد قد أجمع الصحابة عليها، أن أصول المعتقد من خالف فيها بدعهم أهل السنة والجماعة، فكيف يسوغ الاجتهاد حينئذ؟ لو قال قائل أنا اجتهدت وأثبتت أن القرآن مخلوق، هل نقول هذا أصاب أو أنه أخطأ؟ قل لا، هذا بدعة وضلالة، ولا نجوز أن يكون هذا المقام مقام اجتهاد، بل نرده عليه ونقول لا يسوغ لك الاجتهاد، لا يسوغ لك الاجتهاد، لأن هذا محله إجماع، محله وفاق بين السلف. فإذا كان كذلك والاجتهاد حينئذ يكون باطلا، يكون باطلا. فهذا الحديث قد استدل بعضهم، وينسب في ضمن كلام محتمل لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى هذا الرأي، لكنه في موضع ما أطلق، وفي موضع آخر قيد، قال كالخلاف بأنه يسوغ الاجتهاد، كما اختلف الصحابة في بعض المسائل الفرعية العلمية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذا وقع فيها نزاع، هل العذاب في القبر على الجسد والروح معا؟ هل أسئل بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحي وجسدي؟ هذه مسائل علميات وقع فيها شيء من النزاع، وقع فيها شيء من النزاع. شيخ الإسلام في موضع أطلق الاجتهاد من العلميات، وفي موضع مثل بهذه الأمثلة، حينئذ نحمل كلامه المطلق على كلامه المقيد. وعلى كل، إذا لم يمكن الاحتمال نقول هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى في مقابلة النص، حينئذ نقول ما أجمع عليه السلف لا يجوز الاجتهاد فيه البتة، فباب المعتقد لا اجتهاد فيه، وكل من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة نقول هذا قد ابتدع في الدين بدعة. إذن وقيل قال بعض المتكلمين في الفروع ويمنع الخطأ، يعني يمنع أن يوصف الاجتهاد بالخطأ، بل كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تعالى لا يكون واحدا معينا، يعني بناء على هذا القول حكم الله تعالى متردد، إذا قال حرام وقال الثاني مكروه، إذن حكم الله تعالى ليس معينا هذا وذاك، ففي ظن المكلف أنه مكروه هو حكم الله عنده، وفي ظن الآخر القائل بالتحريم حكم الله تعالى هو التحريم، فليس لله تعالى حكم معين، بل هو تابع لظن المجتهد ولعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات. إذن وهذا القول باطل لأنه مصادم للنص، بل الاجتهاد انقسم إلى صواب وخطأ. وفي أصول الدين باب المعتقد ذا الوجه امتنع، يعني تقسيم الاجتهاد، ذا الوجه أي تقسيم الاجتهاد، أو القول بأنه ليس ثم ما هو مخطئ في باب الاجتهاد فيه في المعتقد، إذ فيه تصويب لأرباب البدع وهو كذلك. ولذلك من جوز الاجتهاد في العلميات ألزمه بأنه يجعل الخلاف سائغا، يجعل الخلاف سائغا. لماذا؟ لأنك لست ملزما له بأنه يجتهد فتكون النتيجة على ما أثمره اجتهادك أنت، لا، إذا سوغت له الاجتهاد والنظر في الأدلة ثم طبق ما عنده من قواعد مما يدعي أنها قواعد أو أنه مما جاء بلسان العرب، فكانت الثمرة مخالفة لما أنت عليه، لا يجوز لك الإنكار. لو فتحنا باب الاجتهاد، وأنا ألتزم بهذا، لو فتحت باب الاجتهاد في باب المعتقد لكان الخلاف سائغا مع المعتزلة، بل مع الجهمية، بل مع الشاعر وغيرهم، وهذا لا يقول به أحد من أهل السنة والجماعة البتة. ولذلك قابلوا هؤلاء المبتدع بماذا؟ بالرد عليهم وتفنيد أدلتهم. حينئذ نقول الاجتهاد ليس سائغا في هذه المسائل. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع وهو كذلك، بل يكون الأمر أشد من ذلك، يصل إلى ماذا؟ إلى أن النصارى قد اجتهدوا، وأن المنكرين للبعث قد اجتهدوا. من النصارى حيث كفرا ثلثوا، يعني تصويب لأرباب البدع، من ذلك ماذا؟ النصارى قائلين بالتثليث، إن الله ثالث ثلاثة، حيث كفرا ثلثوا، والزاعمون، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، هذا مراده، والزاعمون أنهم لم يبعثوا، يعني من أنكر المعاد في الآخرة، لأن يعني المسألة إذا صارت فيها اجتهاد حينئذ لا ملامة، ويكون تصويبا لهم، أو لا يرون ربهم بالعين، من أنكر الرؤية في الآخرة، معتزل وغيره. كذا المجوس في ادعاء الأصلين، قولوا بالأصلين العالم النور والظلمة، فالنور هو خالق الخير والظلمة هي خالق الشر. إذن القاعدة أن الاجتهاد يكون في العلميات فقط، وأما الاجتهاد في أصول الدين في الأصول هذه لا اجتهاد فيها البتة، إنما يقابل الناظر هنا في الأصول، يقابل بالتضليل والتبديع. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، من أصاب في الفروع يعطى أجرين، من الذي يعطي؟ الله عز وجل يعطى أجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته. واجعل نصفه يعني وهو أجر واحد من أخطأ، ولا إثم عليه. لماذا؟ ها؟ لا إثم عليه، لأنه قد فعل ما في وسعه. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حينئذ نقول الواجب على قدر الاستطاعة، وكل واجب في الشرع فهو مقيد بالاستطاعة، والاجتهاد في حقه واجب إلا إذا كان ليس أهلا للاجتهاد، كما هو الشأن في كثير من طلاب العلم اليوم. إذا كان ليس أهلا للاجتهاد فينظر ثم يأتي بالقول فهو آثم، فهو آثم، لأنه ليس أهلا ينظر استقلالا. من أذن لك؟ لابد من أن تكون مستكمل للعلوم العالة، ولابد أن تكون مستكمل لشروط الاجتهاد. إن كنت مقلدا فقلد من شئت ممن تراه، لكن النظر والبحث على جهة الاستقلال لابد أن يكون لمن كان أهلا للنظر في الأدلة والترجيح بين أقوال أهل العلم. إذا كنت مقصرا في ذلك حينئذ تأثم ولو أصبت، تأثم ولو أصبت. إذن واجعل نصفه وهو أجر واحد من أخطأ، ولا إثم عليه لخطأه على الصحيح إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم، أو لا يكون أصلا من أهل الاجتهاد. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يوجب الدم أو الضمان على المفتي وليس أهلا للإفتاء إذا أوجب دما على من ترك واجب. الآن الحج الناس كلهم ينقلبون مفتين، العوام قبل طلاب العلم، طلاب العلم قبل العلماء، عليك دم عليك دم. إذا لم يكن أهلا للاجتهاد فأوجب الدم يضمن المفتي كذلك. لماذا؟ لأنه قد حكم بغير حكم الله تعالى. من أذن له أن يحكم؟ من أذن له أن يحكم؟ قال: لما رووا عن النبي الهادي هداية الدلالة صلى الله عليه وسلم في ذاك، يعني في تقسيم الاجتهاد إلى نوعين، وفي كونه رتب الأجرين على الإصابة والأجر الواحد على الخطأ من تقسيم الاجتهاد. ثم قال رحمه الله تعالى متمما وخاتما نظمه: وتم نظم هذه المقدمة، هذه الورقات في فن أصول الفقه، أبياتها في العد در محكمة 204، لكن بدون الخطبة، خطبة 7 أبيات، وبها تكون 11 و200 بيت. في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، طاء ب9 ثم ضاء 900 ثم فاء ب80، يعني في عام 89 و900. ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، ثاني ربيع يعني الثاني من شهر ربيع الأول، ها، أو الشهر الذي وضع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالحمد لله على إتمامه، أي أثني عليه الثناء الجميل على جهة التعظيم لأجل إتمامه، على إتمامه على هذه التعليم، اشكروا الله على ما هداكم لأجل أنه هداكم، على إتمام هذا النظم الجليل، فعلى بمعنى لام التعليل، ولتكبروا الله على ما هداكم. ثم صلاة الله مع سلامه، أي رحمته تعالى المقرونة بالتعظيم أو ثناؤه جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى، مع سلامه أي تحيته تعالى اللائقة به صلى الله عليه وسلم، على النبي الإسكان للضرورة، على النبي وآله، على النبي هذا العصر سكنه للضرورة، وآله هذا من أتباعه على دينه، أو قل كل مؤمن ولو عاصية، وصحبه اسم جمع صاحب معنى الصحابي، وحزبه يعني جماعتي، حزب المراد به ماذا؟ الحزب الجماعة الذين أمرهم واحد في خير أو شر، قد يجتمعون على شر حزب كذا، وقد يجتمعون على حق، قالوا حزب الله ليس ذاك، الحزب الجماعة الذين أمرهم واحد في خير أو شر، كل حزب بما لديهم فرحون. وكل مؤمن به أي صالح مستقيم، فهو معطوف على الآل من عطف خاص على العام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.